العزيز يتم الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فاتباع الهوى الهوى وما ادراك الهوى المفسد العظيم من مفسدات القلوب هو عن الخير الضال وللعقل المضال، لانه يفسد من الاخلاق القبائحه ويغدو من الافعال القبائحها ويجعل كثر النقله مهزوكا ومدخل الشر مهزوكا. والهوى مصيبه الفتنه والدنيا دار الفتنه، فانزل عن الهوى تفلا واعرض عن الدنيا تفلا، ولا يغرنك هواك بغير الملاذ، ولا تحسبنك الدنياك لحسن العوالي، فمدة له تنقطع وعارفه تهتدع ويبقى عليك ما تستفيده من المحارم وتستفيده من المآلم. والهوى حجاب بين العقول في حكة النار، وتحطني غضب الجبار وحرم اتباعه منازل الاكرام. ولهذا عظمت منزله مخالفه، فلم يجعل الله الجنه طريقا غير خلفه، ولم يجعل الله طريقا غير اتباع الهوى. قال الله تعالى: فاما من طغى وادرك الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قيل: هو العبد يغنم عقله فيذكر مقام ربه عليه في الدنيا ومقامه بين يديه في الآخرة فيتركها في معية إلا. بل شرع الله الجهاد، شرع الله له للهوى الجهاد، فجهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه. قال رجل الحسن: يا أبا سعيد، أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك أمرت. قال المسلم رحمه الله: سمعت شيخنا يقول: جهاد النفس والهوى أعظم جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا حتى يخرج إليهم، يعني الكفار. وبدون جهاد الهوى والنفس لا يمكن الخروج الى جهاد الكفار، فتبدا ان يستقر عليها اولا. فاذا كان هذا شان الهوى فمعرفته يقدر ومعرفته الثابت وطرق التخلص منه. وهذا موضوع الحديث في هذه الليله بمشيئه الله، معنى الهوى بغته والصلاه والاحاديث فيه وموكب التشكل الى الهوى وخطر الهوى وخطر الهوى وما يتعلق باتباع الهوى والاهواء في التشريع وفي العقائد مما يضاد التشريع ويضاد العقائد ويضاد الاحكام الفقهيه ايضا. ونتحدث كذلك عن علاج الهوى. لقد تحدث الشارع عن قوم راى معاشره جمعوا وبيعتهم في كل دجال اتباع الهوى، وقال عنهم: تهوى نفوسكم هوى اجسامهم شغلا بكل جناه وصغار، تدعو الهوى فاوى بهم وكذا الهوى منه الاوان باهله فحداه، فانظر بعين الحق لا عين الهوى، فالحق للعين الجليه عالي عالي عن ليس عليه نطاق واضح. قال الهوى الفجار القادمه وأبت عليه مقادة الأبرار. الهوى كله مصدر هوية يهوى من باب علم، هوية علم أي أحبه وحدها. الهوى بالطبع العشق بالخير أو الشر، وما تريده النفس الهوى أيضا من تعريف ذلك. والجمع الأهواء، وهوية إذا أحب. قال الرسول رحمه الله في تعريف الهوى: الهوى ميل الطبع الى ما يلائمه، وهذا الميل كل طبع الانسان ضروره بطاقه، فانه لولا ميله الى المطعم والمشرب والمنزح ما اكل ولا شرب ولا نفعه ويكون هلكه الخطا. فالهوى مستحب لها لما تريده هذه النفس، كما أن الغضب دافع عنه وإليه فلا ينبغي لا منه مطلقا ولا نفسه مطلقا، كما أن الغضب لا ينبغي مطلقا ولا ينبغي مطلقا، وإنما ينبغي ما فيه إفراطا من النوعين وهو ما زاد على الناس المنافع وفق المطالب. هناك غضب لله وهناك غضب لله، هذا ذاك محمود وهذا مذموم، وكذلك الهوى هناك هوى فيما يحبه الله عندما تصلح نفسه وما يحبه الله هذا هو محمود. ما أرى ربك إلا يسارع فيه هوى، لكن الهوى المذموم أكثر. والمقصود أن الهوى من جملة السلوك الفطرية عند الإنسان، وهذا أمر ضروري وملازم وليس مكتسبا، ولذلك لا يذم مطلقا ولا يذم مطلقا. وهنا يأتينا إشكال، وهو أننا وجدنا آية في القرآن الكريم مكاتب ذم الهوى مطلقا، فما هو نفس التوفيق بين هذا وبين ما تقدم؟ قال تعالى فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، وقال تعالى يا داود انا جعلناك خليفه في الارض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وكذلك ما جاء في السنه وكلام الصحابه والعلماء كما سياتي. قال ابن القيم رحمه الله في كلام له في رفع هذا الاشكال، ولما كان الغالب على متبع هواه وشهوته انه لا يحدث فيه على حد المنتفع به، يعني منتفع بالهوى، يعني ممكن واحد يوجه الهوى توجيها ينتفع به منه، لكن لما كان الغالب على متبعي الهوى انه لا يقومون عن تحدي الانتفاع بل يتعصون اطلق ذنبه، لان الغالب هو استعماله واتباعه فيما يرى. ولذلك اطلق في عدد من النصوص ذمه بدون تقصير. لماذا؟ لعموم غلبه الطرف، مثل الشهوه والغضب، انت ترى في كثير من النصوص ذم الشهوه والغضب. طيب ما في شهوه مباحه؟ ما في شهوه مستحبه؟ ما في غضب محمود؟ فلماذا اطلق في كثير من النصوص ذم الشهوه والغضب؟ لانها غالبا تؤذي وليس لان كلها احرار. فليعلم هذا فيحصل التوفيق وتفهم القضية وينظر من يقصد العدل في هذه الأمور لا يقف عندها. ولذلك لا تجد الهوى في كتاب السنة إلا مذموما، وقلنا ما ليس بمذموم فيها من ذكر الهوى في هذه المميزة، كما جاء الحديث الذي صححه بعض أهل العلم وبعضه بعضه لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لمجيئكم. فاذا كان هواه تبعا لمجال النبي عليه الصلاه والسلام كان الهوى ذلك مذموما، ولما كان الهوى منه ما يكون محبا للخير حقا عليه ومنه ما يكون مريدا للشر حقا عليه، تجد ان الله عز وجل يزيد الهوى في اكثر الايات للكفار. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياته، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ما المقصود بهذه الآية؟ أي معنى الكفار؟ هذه الكتاب فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فلذلك تدعو واستقم كما هو ولا تتبع أهواءهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا؟ وقد جاء في الحديث نسبة الهوى إلى صاحبه كما قال والعارف من أتبع نفسه هواه، مع تقصيره في طاعة الله واتباع شهواته لا يستعد لا يعتذر لا يرجع بل يتمنى العفو والجنه مع الإقرار وترك التوبة والاستغفار. العاجز من غلبت عليه نفسه فأعطاها ما تشتهيه. قال لهم إن قوما أهلهم أمانة حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حتى. ويقول احدهم اني احسن الظن ان يتسنى بربه وكذب، فانه لو احسن الظن احسن العمل. وذلك الوجه الذي ظلمتم بقربكم وذلك فاصبحتم من الخاسرين. وجاء الحديث الصحيح بالحوار بين حذيفة وعمر لما روى حذيفة حديث عرض الفتن على الخروج عودا عودا، وكيف يصبح القلب قلب المؤمن في النهاية بعد التنفيذ أبيض مثل الصفر لا تضر الفتنة ما دامت السماوات والأرض. القلب الآخر الذي فيه نكتة من المعصية على نكتة أخرى من معصية أخرى على رامي عن القلب، قال والآخر أسود مرتادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا إلا ما أشرب من هواه، وأضاف الهوى للقلب. وأضاف الله عز وجل الهوى دون أن يصرفه إلى الكفار لأن أهواءه الضالة عن الحق بخلاف المؤمن، فإن هواه أولا هذا فرق من الكافر هواه كله باطل. المؤمن قد يكون هواه يرتقي حتى يصير هواه تابع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا مات إلى شيء كان ذلك الشيء سنة وطاعة وعلى أدنى الأحوال مباح، على أدنى الأحوال مباح. فهذا المؤمن إذا هوى المؤمن إذا ارتقى في النهاية يصبح موافقا لما في الكتاب والسنة. ومما ورد استعمال في الهوى الذي لا يذم ما تقدم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على الناس وأبنى أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أتاها بالمرأة نفسها، يعني عيب شيء مخجل مخجل تأتي امرأة انتهى بالسهى لرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا عائشة تقول فيها شيء نظيرة. فلما أنزل الله تعالى تعطي من تشاء ومن تضيء إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، وأيضا قال الله وامرأة مؤمنة وهبت نفسها لنبيه إن أراد النبي أن يستنكحها قالوا وكلك من دون المؤمنين، قالت عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وفي صحيح مسلم في قضية الأسرى بعد معركة في بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر لي وسيغيه مستشيرا ما ترون في هؤلاء الأسرى، فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم الفدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أنتم إنا لنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكنني من فلان نسيج لعمر، فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وقناديلها. قال عمر تهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، فإذا المال إلى قول الصديق وسماه هوى مع أنه أخذ به لمصلحة الإسلام في الأرض وليس لأجل اتباع هوى مخالف الحق. فكان ذلك الاجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه ناخذ ما ننتفع به من المال منه ليس لجيوبنا لمصلحة الإسلام، وهم لعل الله يهديهم فيموتوا على الإسلام بدل ما نحصلهم على الإسلام. هوي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على بكر الملوين عما قلت، طبعا نزل القرآن من فضل رأي عمر رضي الله عنه لأنه ليس له أي مدخل في الدنيا، وإنما ضرب الرقاب إدخال في هؤلاء الكفار لكي كسر شوكته مقدم على الأموال وإطلاق هؤلاء وربما يعودون في الجيش الخالد ضد المسلمين. فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان كلاهما نظر والإذنان بلا أمر الزنا، واللسان جناب الكلام، واليد جناب البطش، والرجل جناب الخطر، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويجتزئ. فقوله صلى الله عليه وسلم والقلب يهوى ويتمنى ليس في الشر فقط بل في الخير أيضا، ولهذا قال تعالى ويجتزئ الفرج ويصدق ذلك الفرج ويجتزئ. ما هو الذي بالنسبة لنا الآن؟ أي هوى الذي ننهى عنه؟ اتباع الهوى، لو نزلنا إلى المواضع التي في الكتاب العزيز، لو رأينا في المواضع التي نزلت في الكتاب العزيز، عرفنا أن ننهي عن اتباع هوى الكفار كما تقدم. وقال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع هواه؟ هل هذا هو الذي يتبع هواه؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره كفرا. وهذا اتباع التخطي للشيء من كل وجه، لأن الاتباع في الأصل المشي خلف الشيء، فالذي يكون متبعا لهواه تأمل دقة العبارة في القرآن، تأمل بلاغة القرآن واتبع هواه. إذا كنت فلان اتبع فلان يعني المشي وراء الله كثيرا هذا من عدل. فقول الله تعالى واتبع أهواءهم فكأن الهوى هو الطائف وهم يسيرون خلفه فيتبعون فحيثما مال به الهوى مالوا وحيثما قادهم قادوا وهكذا واتبع أهواءهم. وقد جاءت السنة بهذا التعبير عن ابي امي الشعبان قال سالت ابا ثعلبه الاشعري فقلت يا ابا ثعلبه كيف تقول في هذه الايه عن ابن مسلم؟ قال اما والله لقد سالت عنها كثيرا، سالت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل استمروا بالمعروف. هل قول عليكم انفسكم يعني كل واحد حالف عدل ما لقبت الناس؟ ما لقبت اذا رايت على منكر على معروف على خطا على صواب على سنه على بدعه على حق على باطل ما تتدخل عليك نفسك. هل هذا معنى الايه؟ كلا. ولذلك قال اني سالت النبي عليه الصلاه والسلام عنها قال بل استمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا تتبع رايك تتبع اعواك ودنيا مفترسا تحكم على الاخره واعجاب كل برايه برايه ما احد يرفق الاحد كل واحد سيرفق نفسه هو شيء من الايه واعقل العقلاء واحكم الحكماء وانت الانبياء ولا احد يتنازى الاسلام واعجاب كل برايه برايه فعليك بنفسك ولا عنك العوام الان يطبق عليك لما ما في مجال الا هذا فسد في الدنيا وفسد الجو المحيط والبيئة وكل واحد متبع هواه والشك منتشر والدنيا مقدمة وكل واحد معجب برأيه ما في فائدة إلا أن يؤمن على ما يعنيكم. أغلقت الأبواب في وقت يمر على البشرية بهذه الطريقة وبهذه الأساس فعليك نحن نقول أن نقترب من هذه المرحلة لكن الحمد لله ما وصلنا إليها لا زلنا نرى نتيجة من الدعوة ونتيجة من النصيحة ونتيجة من أمر ربنا عنك وهناك تأثر من بعض الناس وإن كان وطنيا لكن موجود لكن البشرية تتصل فينا أن المؤمنين يصلون إلى مرحلة هذه حالها. قال فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن مثل فصل على الجمر من عامل فيه رجلا يعملون من العمل قال يا رسول الله تصدقين منهم قال تصدقين منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان مما اخشى عليكم شهوات الغيب في بطونكم وخروجكم وبطن ذات الهوى صحيح التقليد تقيد الهوى من الذلات. قال شيخ الاسلام ابن تيميه ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه كل واحد في نفسه هوى وشهوة هل يعاقب لأن في نفسه هوى وشهوة؟ هل مطلوب من كل إنسان أن يستخرج الهوى والشهوة من نفسه وينبذها خارجا؟ الجواب لا ولا يعني لا يحكم على وجودها وليس مطالبا باستخراجها، لانه ببساطه لا يمكن. يمكن ازاع الفور الشر من نفسه وانقاذها، لا يمكن. ولذلك قال شيخ الاسلام: ونفس الهوى والشهوه لا يعارض بل على اتباعه والعمل به. اذا قال اتبع الشهوه في كل شيء، يتبع الهوى في كل شيء، فالعقوبة على الاتباع لا على نفس الشهوة. كلام في الموضوع. فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها، إذا كانت النفس تهوى الحرام، فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها كان نهيه عبادة لله وعملا صالحا، وكان من هذا الرجل الجهاد ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الهوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وثلاث مزيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والجبر. وحسنت الشوارب من سلسلة الطلبة. وقوله في الحديث: هوى المتبع، فيه دليل على أن المتبع هو مقام النفس، كقول الشح مطاع، وجعل الشح مطاعا لأنه هو النائب، وجعل الهوى متبعا لأن المتبع قد يكون متبعا، قد يكون إماما مهتدى به ولا يكون آمنا. ما هو موقف الشريعة من الهوى؟ لما كانت النفس خلقت من الارض جاءت الى ظالم، قال تعالى: ان كان انه كان عن الانسان انه كان ظلوما جهلا، فلجهلها تظن شفاءها اتباع هواها، وانما هو اعظم داء فيه بلاؤها، وتضع الداء موقع الدواء والدواء موضع الداء، كله ظلم جهل الارض. فيتولد من ذلك علل وامراض. كيف لو ان واحد داوى نفسه في شيء يد يد الله، وداوي نفسه في كانت يد الله، كيف سيكون عاما؟ فيتولد من ذلك علل وامراض، ثم مع ذلك تبرر نفسها وتلوم ربها عز وجل بلسان الحال، وقد تصرح باللسان ولا تقبل النفس بظلمها، فتقول النفس لله: انت قدرت علي، وانت كتبت، وانت كذا، وانا بريء، وانا مغفور، وانا مشكوره، مع انها تملك الاراده في الاختيار، وفيها قوه الممانعه والمجاهده. فهاتان الخطوتان الظلم الجاهل هما اسباب كل شر في الانسان، ولا يظن ان ظلم الانسان الجاهل يكون في حق غيره تعالى، بل ان اول من يتضرر بهذا هي النفس هو التي بيده. والتشريع انما جاء لاصلاح الانسان في دنياه واخره، ولصلاحه كذلك، وهواه مبني على الظلم الجاهل لا يمكن ان يحقق له تعالى في الدنيا ولا في الاخره. فاذا علمت حقيقة التضاد بين الهوى والشرع، لاحظ الإنسان النفس ظلم وجهل، والهوى مؤثر فيه، والتشريع جاء من صحيح، فمن المتوقع أن يحدث هناك تعارض بين الشرع وبين النفس، لأن التهوى تجهل الطريق، والشرع يريد صلاحا وإصلاحا وعدلا، فمن المتوقع أن يحدث التزام بين الشرع والنفس. وهذا الحق والشرع واتباع الهوى نقيضان لا يجتمعان، فحيث ياتي الامر باتباع الشرع ياتي جميعا اتباع الشرع. هذا دليل من القران الكريم، نجد فيه ان الامر باتباع الشرع جاء مقرونا بجميع اتباع الشرع. هذا دليل من القران الكريم. وأطرح من هذا أيضا أيضا طيب في تصريح اتباع الشرع وأعقبه بالنهي عن اتباع الهوى. طيب نقرر سورة الجاثية سورة الجاثية آية 18 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والحكم الشرع يكون مناقضا للهوى ويحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وجاء هذا التحذير للأنبياء السابقين أنه إذا جعلناك خليفة في الأرض احكم بين الناس ولا تتبع الحق ولا تتبع الهوى فتضلك عن سبيل الله. قال الشاطبي حصر الأمر في شيئين الوحي وهو الشريعة والهوى فلا ثالث لهما. يعني قال ما في إلا شريعة وهو هوى فما في ثالث. وإذا كان كذلك فهما متضادان. وحين تعين الحق في الوحي توجه للهوى ضده وهو في الباطل. فاتباع الهوى مضاد للحق لأن الآية واضحة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في ضبط عرض العقل والنقل في الوجه الثالث والستون أنه سبحانه أخبر أن كل حكم خالف حكمه الذي أنزله على رسوله فهو من أحكام الهوى لا من أحكام العقل وهو من أحكام الجاهلية لا من أحكام العلم والهدى. فقال تعالى ويحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يفقون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه ليس وراء ما أنزله إلا اتباعه بعد إذا رضينا عن اتباع أنزل الله فيقع حتما في اتباعه إذا تعدى ما أنزل الله حتما سيقع في اتباعه الذي يضل عن سبيله وليس وراء ذلك وليس وراء حكم ذلك حكم جاهل. وكل هذه الآراء والمعقولات طبعا كان شيخ الإسلام يقال في جبهة ليش في جبهة المنطق عن الكلام يحاربهم ضدهم فكان يقنعهم مسؤولا غير النصوص الشرعية اتباع الهوى. فهذه الأشياء التي يخالفون النصوص لأجلها ايش هي؟ قواعد الفلسفية وعلم الكلام هذا ايش هو؟ هذا اتباع الهوى هذا هوى هذا ضلال. وكل هذه الآراء والمعقولات المخالفة لمن جاء بما تقول هي من قضايا الهوى وأحكام الجاهلية وإن سماها أربابها بالقواطع العقلية والبراهين اليقينية كما فعل الشاعر يتحاكمون إليه والنص إلى خالف القواطع العقلية والبراهين اليقينية يؤول يؤنس يضيف شخص كتسمية المشركين أوثانهم وأصنامهم آلهة وتسمية المنافقين السعي في الأرض الفساد وصد القلوب عن الإيمان ماذا تسمون؟ تسمية المنافقين السعي في الأرض الفساد وصد القلوب عن الإيمان تسمون إصلاحا وإحسانا وتوجيها. وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في نصيحة له لعموم المسلمين قال في أولها من عبد العزيز بن عبد الله بن باز من يراه أن يرى هذا الخطاب للمسلمين سلك الله دينه في سبيل عباده المؤمنين وأعاده وإياكم من طريق المنصوب عليكم من الظالمين الأمين. قال في نصيحته وكل من أعرض عن القرآن والسنة فهو تابع لهواه عاق لهداه مستحق للمقت والعقوبة كما قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء ومن أضل ممن اتبع هواه من غير هدى. وقال تعالى في نفس الكفار إن يتبعون إلا الظن وما تهوي الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. واتباع الهوى والعياذ بالله يقلدهم ويقلد ويصد عن الحق كما قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فاحذروا رحمكم الله باتباع الهوى والاعراض عن الهدى، وعليكم بالتمسك بالحق والدعوه اليه والحذر منها الطائفه لتكون توفقا غير الدنيا. وهذه هذه القضية أيها الأخوة متفقة مع فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها، وبدون مخالفة الهوى ولو اتبع أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولهذا كان من مقاصد الشرع تعذيب الناس لرب العالمين وتفريطهم من رزق الهوى وأسره. قال الشاطبي رحمه الله: المقصد الشرعي من وضع الشريعة هذه الأحكام إخراج المكلف عن داعية الهوات حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. الآن نحن هذا الشيء يقولون عن قدر الله القضائم إطلاقا، فنحن عبيد رب العالمين هذه الناحية. هل يمكن أن تخرج عن نواميس الله الكونية؟ ما يمكن، فأنت غضبا عنك أبعد. لكن ممكن تعبد، ممكن تفعل منكرات ومحرمات. الشرع جاء ليجعلك متبعا لهدى الله اختيارا، كما انك عبد له اضطرارا. فالان الكفار عبيد لله الاضطرار، فاذا اراد ان يرضهم نظر رغما عنهم، واذا اراد ان يقدرهم اضطرهم رغما عنهم، واذا اراد ان يميتهم قبض ارواحهم رغما عنهم، فهم عبيد رغما عنهم. هذه الجاهليه الاضطرار. لكن الشريعه لا تريد فقط جهه من العبوديه، جهه الاضطرار فقط، تريد ايضا ان يكون عبدا من جهه الاختيار، فيصلي لله بنفسه ويزكي لنفسه ويذكر بنفسه ويدعو بنفسه ويترك الحرام اختيارا منه، فيؤجر حتى يصير يعبد الله اختيارا كما انه يعبده اختيارا. فالشريعه جاءت في تعبيد النفس لله، ولذلك ترى الشريعه لا تامر باشياء تهواها النفس اصلا. ما في اوامر كذا في القران الكريم والسنه كثيره تقول كلوا لا تنسوا الاكل، عليكم بالاكل والمأكولات والأكل، وعليكم بالشرب يا أيها الناس الشرب والشراب، من شرب فله كذا كذا حسنة وخيرا، انكحوا ومن نكح فله كذا كذا، وهاتوا اشتروا وبيعوا حصلوا الأموال، من حصل الأموال فله كذا. لماذا لم تسمي الشريعة بنصوص من هذا النوع؟ وإنما تجد شيء شاق على النفس وفقير على النفس في أشياء كثيرة، كم نقص الصلاة وكم نقص الجهاد، لأنه يعني ثقيل على النفس. لكن الأشياء الخفيفة اللي أصلا نفس تهوى هل تجد فيها آيات كثيرة في الحث عن الأكل والشرب والنوم والنكاح والبيع والشراء؟ هل فيها؟ لا. لماذا؟ لأن هوى العكس أصلا معه، يعني فلا يحتاج إلى مؤكدات ومحفزات ومرغبات فيها. لكن الأشياء التي تخالف هوى النفس كالصلاة والجهاد والصيام وإخراج الأموال والصدقات والبدء والتضحيات فيها نصوص كثيرة، فيها مرغبات وفيها مراتبات من فرقها. لماذا؟ لأن الشريعة تريد أن يكون العبد متبعا لمولاه لا متبعا لهواه، وأن يكون عبدا اختيارا كما هو عبدا اضطرارا. قال ابن القيم رحمه الله: ولما امتحن المكلف بالهوى ينتقل بالهوى، ينتقل بالهوى، يعني الله يحافظ على موقف من الهوى من بين سائر الفهائم، لأن الله ما كتب الفهائم. وكان كل وقت تحدث عليه الحوادث جعل فيه حاكمان، حاكم العقل وحاكم الدين، وأمره أن يرفع حوادث الهوى دائما إلى هاتين الحاكمين وأن ينقاد لحكمهما. طبعا العقل الموافق للشرع، ليس العقل المخالف للشرع، المخالف للشرع ليس بعقل عقيم، لا يعقل صاحبه عن الاغراض، انما تسمي العقل عقله انه يعقل صاحبه عما يقول. وقال المورثي رحمه الله في كلام له نبيه: فلما كان الهوى غالبا والى سبيل المهالك موردا جعل العقل عليه رقيبا مجاهدا يلاحق عن رقبة نفسه ويدفع نافرة قوته ويدفع خداع عقيدته، لأن سلطان الهوى قوي ونفق لمكره خفي ومن هذين الوجهين العاقل حتى لن تكون أحكام الهوى عليه قوة السلطان وخفاءه. أما الوجه الأول فهو أن يبقى سلطان الهوى بكثرة دواعيه حتى يستولي عليه، يعني على العبد مغالبة الشهوات، فيكن العقل عن دفعه. يعني يقول الآن أي واحد يمكن تكون عنده وعقل يدفع به في الشهوة، لكن إذا كثرت الشهوات سيقع العقل من الدفع والدرس، فيخف سلطانه وتحكمه ليقوى الهجوم فيبعد عن المنع فيقع، مع أنها واضحة العقل أنها ضرر. قال وهذا يكون في الأحداث أكثر وعلى الشباب أغلب لقوة شهواتهم وكثرة دواعي الهوى المتسلط عليهم، وإنه ربما جعل الشباب عذرا لهم. وفعلا هذا تجد الآن بعض الناس يقول يا أخي خلنا الشباب الآن، خلنا الشباب هذه وقت يعني وقت لابد منه. وبعض الآباء أيضا يعذرون أبنائهم الشباب هذا، فإذا عاشت في تصرف ولد خلص هذا شاب من المراهق، هذه فترة لا بد منها. إيش يعني لا بد منها؟ كان يقول مشي يعني لا تؤاخذ الآن الولد شاب. فيقول المورثي إنه ربما جعل الشباب عذرا له، كما قال محمد بن بشير كل يرى أن الشباب له في كل مبلغ لذة في كل مبلغ لذة عذر. كل ما أراد السبع لذة محرمة هولت عليه قضية الشاب، هو يستوي شاب يدخل عليه يعني إذا الآن يعني يلعب ينبو الحرام معلش أنه شاب. قال وحسن ذلك، قالوا عطيه ما هو الحسن، وحسن ذلك أن يستعين بالعقل على النفس النفورة. يعني نحن في تربية الشباب لابد أن نقوي عندهم الداعي العقل، العقل الذي يعني وهديناه من البيت، يعني يعرف طريق الخير وطريق الشر، يعرف الحق والباطل والطاعة والمعصية، ما يضر وما ينفع على الأقل، يعني يعرف الشيء الذي يضر والشيء الذي ينفع. هذا الميزان والقوة اللي في النفس قوة العقل إذا نميناها عند الشباب يوجد عنده مركز تحكم قوي وعنده مقاومة قوية. أما إذا كان داعي العقل عنده ضعيف ولا يميز بين ما يضره وينفعه وليس عنده تلك القوة والسلطان، فعند ذلك إذا اجتمعت عليه الشهوات غلبت عقله هذا الضعيف المسكين. قال وهل ذلك أن يستعين بالعقل على النفس النفورة فيشعرها ما في عواقب الغرض جدا الغرض وقبح الاثر وكثره الاجرام وتراكم الاثام. يعني يقال انت الان المفتوح تتابع هؤلاء الفتيات بالحرام ثم تقع في الزنا والفاحشه، هذا انت فكر هذا اليس غرضا عليك؟ أتشعر ظن والله يراك أن تنسك حرماتك تسببت في كثرة ولد حرام ممكن يكون فضيحة عليك وفضيحة عليها وسمعتك تتلوث وتجيب لك المرض وتفعل وتفعل. يعني هذه الأشياء فيها سجية داعية تفكر ميت تعمل العقل هذا فكر، ثم إيش نتيجة تفكر في التنور للنار وفي عذاب جهنم عذاب الجهنم، ماذا تختار؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حفة الجنة من المكان وحفة النار في الشهوات، وأخبر أن الطريق إلى الجنة احتمال المكان، ما يمكن اختراق الجنة إلا عبر المكان، لا تتحمل بفضل، والطريق إلى النار اتباع الشهوات، ما في واحد يصل إلى جهنم إلا على مثل من الشهوات، لا، لأنه قد حفة النار في الشهوات، لازم اللي يدخل النار يكون تبع الشهوات، حفة الجنة بالمكان لن ينال إلا على جسر من التعب باتباع الهدى وترك الهوى واجتناب هذه الأشياء. قال فإذا قال النفس العقل بما قد أشعرت من عواقب الهوى إذا لازم نركز على ماذا حتى نكمل العقل. طبعا نقول الشباب الشابات من الكورة والشباب قضية العواقب، العواقب تفكر في العواقب والنتائج والمآلات، هذا المسألة. فإذا انفردت النفس من العقل بما أشعرت من عواقب الهوى، لم يلبث الهوى أن يصير بالعقل مذكورا وبالنفس مقهورا، ثم له العقل أوفى في ثواب الخالق وفناء المخلوقين. فيقول لنفسه الشاب، يقول أنا لو اتبعت الهدى فسماء الله ونعم المخلوقين، وإذا اتبعت الهوى فيحدث عن سبب الدنيا فضيحة ومرض إلى آخره، وفي الآخرة سخط الله من عذاب الأليم. قال تعالى: من أراد مقام ربه فنهى النفس عن الهوى مثل النزل إلى المغرب. وقال الحسن الخطي: أفضل الجهاد في هذا الهوى. وقال بعض الحكماء: أعدت العلم الاجتماع من ملك الهوى أو ملك الهوى. وقال بعض البلغاء: خير الناس من عصى الهوى في طاعة ربه. وقال بعض العلماء: من أمات شهوته أحيا بمؤلفه. وطبعا ليس المقصود بس الشهوة المباحة حتى كذا، هي تنزيل عملية تنزيل ضبط الغريزة وتنزيل الشهوة في المباحات المباحة. وقال بعض العلماء، يعني هذا الكلام بليغ حكمة حكمة: ركب الله الملائكة من عقل إلى شهوة، ركب الله الملائكة من عقل إلى شهوة، وركب البهائم من شهوة إلى عقل، وركب ابن آدم من كليهما، فمن غلب عقله على شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلب شهوته على عقله فهو شر من الملائكة. وقيل لبعض الحكماء: من أتبع الناس وأحرامهم بالظفر في مجاهدته؟ قال: من جاهد فهو طاعة لربه، واحترف في مجاهدته من يريد خواص الهوى على قلبه. قد يدشم الحازم والرأس المنى بطاعة الحزم وعصيان الهوى. قال المرأة: وأما الوجه الثاني فهو أن يخفي الهوى مكره حتى تتموه أفعاله على العقل، يعني ليس كل حرام يأتي إلى الإنسان واضحا وصريحا، الهوى يروح يستعمل أسلوب اللفظ والضوال والإخفاء والتدليل والتمنيع والتغليب لقالة تكون والتشكيك للنظام الهوى يطور، فيتطور القبيح حسنا والضار نفعا، وهذا يدعو إليه إلى يدعو إليه أهل الحديث التحليل نفسي للمغرب. قال: إما أن يكون للنفس ميل إلى ذلك الشيء، يعني ليش احنا نسميه؟ أو ليش تنفع عملية التنويه؟ لأن النفس يميل إلى ذلك الشيء فيخفى عنها القبيح لحسن ظنها، وتتصوره حسنا لشدة ميلها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويطم، أن يعمي عن الرسل ويطم عن الموعظة. وضبطها شيخ الجيد بن قائد عليه: يعمي ويؤذي. وقال علي رضي الله عنه: الهوى عمى. واما السبب الثاني فهو اشتغال الفكر في تمييز مشتبه، اشتغال الفكر في تمييز مشتبه، فيطلب الراحه الاتباع الى السبب حتى يظن ان ذلك اوفق امرين واحمد حالين: اغترار ان السبب المحمود والاعشر مذكور، فلن يعلم ان يتورط بخدع الهوى غريبه النفر في كل مقول حدث ومكروه. ولذلك قال عامر بن الضرب: الهوى يقظان والعقل رافد، فمن ثم غلب. فهذا سبب نجاح عمليه التمويه، الهوى يقظان والعقل رافد والنفس تطلب الاكثر. وقال سليمان بن الوهاب: الهوى أنفع والرأي أنفع. وقيل في المثل: العقل وزير الناصح والهوى وكيل القاضي. طيب كيف نتغلب على السبب الأول وعلى السبب الثاني؟ التغلب ان يجعل فكر قلبه حكما على نظر عينه، فان العين رائد الشهر والشهر من دواعي الهوى، والقلب رائد الحق والحق من دواعي الحق. وقال بعض الحكماء: نظر الجاهل بعينه ونظر العاقل. نظر الجاهل يعني الجاهل يدري حسن ولا لا، ينظر الشيء السطحي الظاهر بالعين تجده. العاقل او الذي سوف ينجو ينظر بعقله لا بعينه، لذلك ممكن يكون اعمى وهو نادم. ثم يتهم نفسه في صواب ما احبت وتحكيم ما اشتهت. اذا من طرق كثيره معالجه الهوى ان تنظر اين ميل نفسك الى اين تميل. اذا رايت فريق اتجاه معين متهم شك فيها انها تريد هذا لانه وهو محرم او فيه أمر لا يرضى الله، ولذلك مالت سيدا. فقالت: فاتهم نفسك في الصواب، إذا اتهم نفسك فيما أحبت ومشيت. ثم انظر إذا صرت بين أمرين أيهما أثقل عنك. لو صرت بين أمرين تفعل أو لا تفعل، تختار هذا او هذا، فانظر ايهما اثقل، فانظر ايهما اثقل. فان النفس عاده تريد الاثقل الاخر، لان النفس عن الحق انفر وللهوى اخر. ولذلك قال العباس: اذا اشتبه عليك النار فدع احبهما اليك وخذ اثقلهما عليك. وعند هذا القول أن التقييم يبطئ النفس، يبطئ النفس وتظهر القضية بشكل أوضح مع البطء. وقال علي رضي الله عنه: من تفكر أصفر، والمحبوب أسهل شيء تدع نفسه وتعجب من الثاني عليه، فيكون الاستدراك ولا ينفع التفكير بعد العمل ولا الاستقبال بعد الخوف. فاذا خرجنا الان بامرين: انظر ما تميل اليه نفسك فخالفه، واذا تعرضت لامرين فانظر اثقلهما عليك فرجح ان يكون فيه الصواب واخفهما على نفسك فشفت ورجح ان هذا فيه الخطا والبعض. إذا نظرنا إلى قول الله تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه، ما معنى هذه الآية؟ اتخذ دينه هواه، لا يهوى شيئا إلا رحمه. فهؤلاء الكفار لا يؤمنون بالله ولا يقررون ما حرم ولا يحللون ما حجله، إنما دين واحد هم اتباعه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ذلك الكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله ولا غيره. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، لا يهوى شيئا إلا رحمة ولا يخاف الله. هذه عبارات المفسرين أو بعض عبارات المفسرين في تفسير هذه الآية. حتى الواحد من العرب بالكفار كان يعبد حجرا، فإذا رأى حجرا أحسن منه طرح الأول وعبد الثاني. ليش؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أفرأيت يا محمد صلى الله عليه وسلم من اتخذ معبوداً هواه فيعبد ما هوي من شيء دون إله الحق الذي له الألوهية في كل شيء وأضله الله على علم، فليس عنده صحيح حق يثير به. وحق الهوى أن الهوى سبب الهوى، ولولا الهوى في القلب ما قبل الهوى. وحق الهوى أن الهوى سببه، ولولا الهوى في القلب ما عبد الهوى. ألا ترى علم الله بالأشياء ما أكملته؟ ألا ترى أنه جعل الضلالة والحيرة وأضله فيمن أضله على علم، وأضله الله على علم هذا أشد شيء، أشد شيء. ألا ترى أن العاقل من شدة إعجاب الزكاة يأخذ المعشوق؟ ألا ترى أن هؤلاء من البدع لبس عليها وأضلهم الله وبعضهم على علم يعلمون؟ أنت تظن أن شيوخ أهل البدع ما اطلعوا على كلام أهل السنة؟ أنت تظن يعني أن رهبان النصارى الكبار في الفاتيكان ما قرأوا في مقارنة الأديان؟ إذا لماذا لا زال يصرون على ما هم عليه؟ اتباعهم فهم يقولون أتباع لنا الملايين. إذا تركنا هذا راح علينا المنصب، راح الجاه، راحت العلاوات والمميزات، ميزات ذهبت، فهم لا يزالون أظلمهم الله على علم. التنفيذ والهوى متضاد كما قال ابن القيم، فإن الهوى قلم ولكل عبد قلم في قلبه بحسب هواه. وإنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتن الأصنام وعبادة الجاهل، وليس المراد الله سبحانه كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام التي في القلب، بل المراد كسرها من القلب أولا. بعد العبادة الرسول عليه الصلاة والسلام وعيد بكسر ماذا؟ بالأصنام. هناك أصنام في القلب وفي أصنام في الواقع. وكمن القصور الشديد تكسير الأصنام التي في الواقع وفي الخارج وترك الأصنام التي في الداخل. وكل واحد عنده هوى يعبد صنما في قلبه ويتبعه، يتبع هواه. ولذلك قال صنم كل إنسان هواه، فمن كسره بالمخالفه استحقت منه الوجود وقت. وتامل قول الخليل لقوله: ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ كيف تجده مطابقا للتماثيل التي اهواها القلب؟ ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا ام تحذر ان اكثرهم يسمعون او يعقلون؟ وقال تعالى: واتل عليه النبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخرج الى الارض واتبع هواه. فمثله كمثله ان تحمل عليه لنا او تحمل، وسناتي على اخر هذا الحسد ان شاء الله. فاتبع هواه في لسان الدنيا استرضاء قومه واعرض عن مستوى الايات والنذر. فمثله وصفته في السته كمثل الشد في اخف احواله وفي عدم تأثر المواعظ والبقاء والغلالة، إذ تحمل عليه تزوره وتتركه جل أو تتركه من غير نذر يلبس. ولذلك قيل: كل حيوان يلبس من تعب أو عطش سوى الفيل، فإنه يلبس في كل حال من الراحة والشدة والعطش والشبع والريح والجوع، يلبس في كل حال. الكلب يلهث في كل حال. فقال: وكذلك المتبع هواه يلهث على غرض نفسه، ويتعطش الى الدنيا والى الحظ العالي، ولا يلتفت الى الوعظ والنصائح ولا الى غيره. فانظر شؤم حب الدنيا ما يفعل بالعلماء، شبهه بينهما يكذب عالي. فانسلخ منه فاتبعه الشيطان فكان من قاضي. ولو شئنا لرفعناه ولكن اخذ الارض واتبع هواه. ثم تذكر ذلك نزول هائل جدا من عالم الى كلب. كيف؟ لماذا؟ اتيناه اياتنا لكن اعرض عنه. امتلا هذا الدرس. كيف؟ سلخ يعني فقط الثاني وفي التعبير القراني امتلا ما في ولا تقاء منافسه مع اي شيء. سلخ واتبع هواه فمثل كمثل الكلب. هذا الانحدار كيف يصبح قبيحا من غايه قبيحا جدا. فعلى الانسان ان لا يختار لنفسه ان يكون الحيوان البهيم احسن خالقا، فان الحيوان ميت بطبعه بين مواقع الضرر ومواقع النفس. ما ترى بعض الحيوانات لا تاكل اشياء لان هذا الضرر يميز ان الضرر عليه. والإنسان قد يعطي عرضا الواجب عليه أن يبين ما يضره مما ينفعه. وكيف يكون الحيوان الكريم أحسن حال منه؟ والبهيمة تصيب من لذة المطعم والمشرب والمنجح ما لا يناله الإنسان مع عرش هنيء خال عن الفقر والجوع. البهيمة مصدر في الحقيقة ما في أن ولا ولذلك تساق إلى منحرها وهي منهكة على الشارع تجر على الذبح والسياق اليمين شوي ولو التسليم هو قبل أن يذبح الثالث بهيمة لفقدان العلم بالعوارض وهو ما يعرف ايش يعني جاي على ايش الذبح بعد الذبح. والآدمي لا ينال ما ينال من الحيوان لقوة الفكر الشاغل. فلو كان علم اختهى فضيلة لما بحث منه حق الآدمي الذي هو خرافة العالم خرافة العالم ولصار أعطي الإنسان من القوة للشهوات كيف هي أكثر من شيء. ثم نتأمل حديث الصحيحين في السبعة سبعة نحن يظل الله يظلهم ولا ظل. نحن نتكلم عن الأول من الأمور الشرعية في الكتاب والسنة وعرفنا عرفنا ماذا في قوله تعالى في موضوع الهوى. عرفنا قول الله أرأيت من اتخذ إله هواه عرفنا من مثل هذا الذي أخذ الأرض سبع هواه. وكارثة تأتي على حديث الصحيحين في موضوع الهوى لتأمل الأحوال تتعلق بالهوى وموقع من هذا الجهة سبع الأمور الماضية لم يبل إلا بالله. إذا تأملت السبعة كما يقول مقيدا بهم الله الذين يظلهم الله في عرض يوم لا ظل إلا ظله وجدته النار ذلك الظل في مخالفة الهوى. فإن الإمام العادل متى صار عادلا؟ لما خالف هواه لما خالف هواه وإلا كان ضرب وترك ونهى وضرب. والشاب المؤتى لعبادة الله مشت بطاعة الله ما استطاع يصل إلى هذا إلا بمخالفة هواه. والرجل الذي قلبه معلق بالمكاشف لولا مخالفة هواه كان الآن صار قلبه في المسارح وفي الأغاني وفي الأسواق وعند صور النساء وأشكال والأشكال الجميلة يتبعه. وكذلك المتصدق لولا مخالفة هو النفس الداعية الشح والمؤمن ما أخرج. فكيف وقد أخرج الإسلام حتى لا تعلم شماله ما شماله حتى لا تعلم شماله ما تملك يمينه. وذلك الذي جعلته المرأة الجميلة فخالف هواه مخافة لله. وهذا الذي ذكر الله أكرمه فغاضت عيناه إنما أوصله إلى هذه المرحلة التي يخشع فيها هذه الدرجة مخالفة هواه. فلذلك كان فرج الموت بعيدا عنه لشدة الموت زائدة عن أسباب. إذا أردنا أن ننتقل إلى أسباب أسباب اتباع لماذا يتبع ما أهواه هناك أسباب تنشأ منذ الصغر وتكبر مع الإنسان. فعدم التعود على ضخ الهوى من الصغر سبب لأن الإنسان قد يلقى من أبويه صغيرا حبا مفرطا وحنانا زائفا بحيث يلقى هذا الحب والحنان على تنمية الضوابط الفطرية والشرعية التي لا بد منها لتنظيم الوظائف والدوافع ومقاومة الهوى. لا ما يفرق فيه بعض الآباء والأمهات من تدليع الولد حتى يفعل ما يشاء ويرخى له العنان ليختار ما يشاء وتلبى كل رغباته هذه عملية هذه تربية فاسدة. لأن تتؤثر يعني إذا ما حرمنا أولاد ولا من شيء لم نحرمه من شيء أبدا ولم نقف في طريقهم لنيل مطلوب النفسي عندهم أبدا ولم نمنعه ولا إحنا ولم نمنعه ونلبي كل ما يطلبون ولا نقف عارضا في طريق ما يشتهون. إذا نحن أضرينا بهم ونحن ربيناه على اتباع الهوى منذ الصغر. ولذلك القضية اتباع الهوى هذه تنشر منذ أن يقوم هذا بتدريع الولد وإعطاء ما يريد من البداية. أبواب أعطيناه، يبغى جوال أعطيناه، يبغى ديك ركبناه، يبغى سيارة أعطيناه، هذه خذ خذ بيدك خذ. والبنت نفس الشيء، تبغى غرفة مستقلة بجيبش ريسيفا وجوال وساعة تحت الخدمة خذ. إذا نحن منذ أن ينشئ أطفالنا ويكبروا ويصبحوا شبابا على هذا المبدأ خذ، وبالذات قال حكم السدر غني، بل يقول لك أن أقطع لقمتي لوقتي ولدي، جزاك الله خير، لكن تصبح تعطيه مثلا لقمة يأكلها بالحلال طيب أنت ممكن، لكن إذا قلت أعطيه أي لعبة، طيب فكرت اللعبة هذه فيها حلال وحرام؟ يريد أن يعمل شيء، فكرت هذا الشيء حلال وحرام؟ وإذا نام عن طاقة فجأة هذا خليه يرتاح، مسكين تعب كثير. فنحن ربيناهم على اتباع الهوى، إذا وجعلناهم يمشون على هذا المبدأ من الصغر. قال الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم التربية الإسلامية، والأم التي ترجع طفلها كلما بكى لكي يدخل أو لأنها لا تطيق أن تسمعه يبكي تضره بذلك، لأنها لا تعينه على ضبط رغباته ولا تعوده على ذلك الضبط في صغره فلا يتعود في كبره. ومن منا تكون ظروف الصعب في حياته لرغباته ان يشبعها كما يشاء، وذلك حكما ان المسلم بالذات ينبغي ان يتعلم الصبر ويتعوده في ثبات عمره، لان الجهاد في سبيل الله لا يستقيم بالنفس التي لا تستطيع ضبط رغبتها فتزداد معه. وكيف يمكن الجهاد بغير ضبط الشهوات والرغبات؟ حتى إن كانت في دائرة المباح التي لا إثم فيه إزائه، حتى لو في دائرة المباح أعطيناه كل شيء، لكنه يصبح إثما حينما يشغل عن الجهاد، المباح يصبح إثما حينما يشغل عن الجهاد. فالإنسان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادا ومكاسب ترضونها أحب إليكم من الله الرسول والجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، عذاب يستبدل القوم غيركم تربصوا والله لا يأتي القوم الفاسقين. فكل ما أكرمت الآية ليس محرما في ذاتها، المكاسب حرام في ذاتها، تجارة تخشون كسادا حرام في ذاتها، كلا، لكنه صار فسقا وحراما حين أصبح سببا للصعود عن الجهاد في سبيل الله، وحين رجحت كفتهم في ميزان القلب على حق الله والجانب. فما الوسيلة للاستقامة على ميزان الله إلا ضبط هذه الرغبات والاستغناء عنها حين تحول بين الإنسان وبين سبيل الله. ألا ترون أن الصحابية الجليلة أخبرتنا بأنهم كانوا يصورون حتى صبيانهم الرقعة في عاشوراء، يعني يطلع على الأقل يوم السلام، وإذا بكوا أعطيناه سبعة من العز ينشغل بها حتى وقت المغرب، حتى الوقت كانوا يطولونه في عاشوراء. قال وقت مقدرة يتدرب الإنسان عليها وعادة يتعلمها، وكلما تدرب عليها وهو صغير كان أقدر عليها وأكثر تمكنا منها، فيجدها حاضرة في أعصابه حين تستخدم أحيانا، لأنه متدرب متدرب. كما قال بعضهم أنه كان يراقب شيخا فجاء يعني في طريق سفر، فجاء ليشرب من الزر فقال ادخل إلى الزر الذي تليه، فلما وصل الزر الذي تليها أراد أن يشرب قال ادخل إلى الزر الذي تليه واحد، ثم تركه للحق النهاية وقال يعني عود نفسك أنه ليس كل ما دعت النفس مباشرة تستجيب، أحيانا تحرمها من بعض الأشياء بما لا يقولها، لكن بحيث يرق ذلك في نفسك قدرة على الاستغناء عن الشيء المباح في حال عدم وجوده. ولذلك تجد التعود أن يعني من أسباب فشل أولادنا في المجتمع أنه متعود أي شيء يغفل. إذا خرج المجتمع وجد الحياة صعبة وأنه في الوظيفة يحرم من أشياء ويحصل منه أشياء ويطرد من أشياء وكلمة غليظة نافية وتحقيقه فما يتحمل العمل لأنه يعني تعود على إعطاء كل شيء على الهواء ماشي على الهواء. وكذلك تجد بعض أولاد الأغنياء إذا افتقر آباؤه فجأة أو ماتوا ضاعت الأموال ما يستطيع العيش متعود على مستوى ثاني. والبنت إذا خرجت من عند أب يدللها بأي شيء إلى زوج قليل ذات اليد ما تستطيع العيش فتطلق بعد وقت قصير. لماذا؟ نفس السبب. ثانيا الأصل نفس بعد هو مجالسة أهل الأهواء وصاحبهم ذلك أن العواقب والجوارح تنمو بالمجالسة وغير الصحبة. فمن لازم مجالسة أهل الهوى وكان صحبتهم فلا بد أن يتأثرهم لا في من كان ضعيف الشخصية وعنده قابلية للتأثر من حوله دون حساب. ولذلك كان بعض السلف كان السلف ينهون عن مجالسة أهل الأهواء المقصود هذه البدعة الذين يتبعون أهواءهم في العبادة. ترى أهل البدعة ما هم ناس خارج العبادة عندهم عبادة لكن يتبعون أهواءهم في العبادة فلا يضبطون بأدلة الشريعة فيخترعون عبادات ويظنون بها. قال أبو كلاب لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغلبوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما أنتم تعرفون. والحسن البصري قال لا تجادلوا أهل الهوى ولا تجادلوهم ولا تسمعوهم. ثالثا من أسباب اتباع التواضع ومعرفة الحق بهذه الأسباب فإن الله أطلع كاتبين ولم الحكم عز وجل والذي لا يقدر ربه حق قدره لا يبالي إذا أغضب أو إذا انعصى أو إذا خالف أمرا لا يبالي. ما وقت الله ليس توجيه الله وتعظيمه في قلب هذا الشخص كبيرا ولذلك لا يبالي بمخالفه. ولذلك فإن الله عز وجل وعظ هؤلاء فقال وما قدر الله حق قدره. لو قدر الله حق قدره ما اتبعوا الكفر واتبعوا الهوى وخالفوا وعظموا. إن الله لعلي حكيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عن المسلمين. رابعا تقصير الآخرين في القيام وعمل نحو صاحب الهوى يؤدي إلى المزيد من الاتباع. لأن صاحب الهوى إذا رأى إحسان ممن حوله وسكوته وعدم إنكاره وعدم اعتراضه فإنه يدعى لذلك تماما ويزيد وينقص حتى يتمكن الهوى من قلبه ويسيطر على سلوكياته وأخلاقه. ولذلك جاء الإسلام بالأصل العظيم للنهي عن المنكر وقول كلمة الحق وأن الإنسان لا يبالي بالله لو متلائم وأن يقول ولو على نفسه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فلما يربى الناس أن يقولوا لا للمنكر حتى صاحب الهوى يرتدع ويكون يخطئ يخطي. أما إذا جاهر انتشر كذا غير يستمع وهو يزيد وخالق الحكم الدنيا والركون إليها مع نسيان الآخرة كما قال عز وجل إن الذين لا يؤمنون بالله ورغم حالة الدنيا ورغم أن يؤمن والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مثواهم النار إن كانوا يسلمون. وثالثا الجلد بالعواقب المترتبة على اتباع الهوى ماذا سيترتب على ذلك؟ ماذا سيترتب من الأضرار والعواقب؟ لا بد من إدراك ذلك بالنفس. فإن قال قائل فإذا انتهت أضرار الهوى وأخطائه حتى نعرف هذه العواقب فالجواب ان اصل الضلال اتباع الظن والحق، هي يتبعون اما الظن وما تهوى الانفس وبهذا ضلال. ليه؟ ان الهوى من موانع اتباع القران، من موانع اتباع القران يصد عن فهم القران، ولذلك يتبعون اهواء. منهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم. والهوى ثالثا يعني ويصم، والتخلق منه صعب. قال الشافعي في الموافقات: مخالفه ما تهوى النفس شاق عليه وصعب الخروج عنه، ولذلك بلغ الهوى في اهله مبالغ لا يبلغها غيره، وكفى شاهدا على ذلك حال المحبين. يعني مع الشاف صاروا مثل المجانين لما اتبعوا اهواءهم، مثل المجانين. يعني تنظر في كتابات الافعال فعل المجانين. وكذلك حال الوعد من بعد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين، أصروا عن باطل حتى قدموا نفوسهم وأموالهم في بدر قتلا وفي غيره. لهذه الدرجة مستعدين أن يقدموا نفوسهم وأموالهم ضد الحق، لأن الحق حرام عليهم. يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءه. ورابعا، في اتباع الهوى يفسد القلب ويكون بينه وبين السلام. قال ابن تيميه رحمه الله ان سلامه القلب لا تتم الا بخمسه اشياء، لا تتم سلامه القلب حتى يسلم من خمسه اشياء. يعني لا يجد يوم القيامه الا من اتى الله قلبا سليما. فما هو القلب السليم؟ سليم لماذا؟ سليم يعني ثابت لماذا؟ القلب الناجي صاحبه والقلب السليم. قال: يسلم حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجهيد والإكرام. وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة لا تستغفر. ولذلك اشتدت حال العبد بل ضرورته الى ان يسال الله ان يهديه صراطا مستقيما. وخامسا، ان الهوى ما فارق قيام الله بالله، فان وقع في العلم اخرجه من البدعه. يعني اذا وقع الهوى في العلم صار طالب العلم مستقيما وصار صاحبه من اهل الهوى. وإن وقع الهوى في الزهد أخرج صاحبه من الرياء ومخالفة السنة. وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم والصد عن الحق. وإذا وقع الهوى في الفتنة خرج ذلك إلى الجور. وإن وقع في الولاية والعدل في الهوى أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين، فيولي بهواه ويعدل بهواه. وإن وقع في العبادة خرجت عن كونها طاعة، فما قارن الهوى شيئا إلا أفسده. وثالثا، أنه يخاف على من اتبع الهوى أن ينتبه إلى الإيمان وهو لا يشعر، لأن نسب الله عز وجل خشي علينا من ذات الهوى كما في الحديث المتقدم. وكذلك أخبرنا عن الذي سرق من آياته واتبع أهواءه كيف هلك. وسابعا، أن اتباع الهوى من المهلكات، لأنه ذلك قال: ثلاث المهلكات وثلاث المهلكات، والمهلكات خرج السبع. إذا الاتباع لا يمثل الهلاك. وثامنا، يغلق عن العبد أبواب التوفيق ويفتح عليه أبواب الخذلان، فتراه يلهج بأن الله لو وفق كان صار بسببه، وقد سد على نفسه فرصة التوفيق. اتباع هو المتسبب. قال الفضيل بن عياض: من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطع عنه موارد التوفيق. فيكون التوفيق سيأتيه، لكن اتبع الهوى فصرف الله عنه التوفيق، لا يوفقه باتباعه. وقال الفضيل بن عياض: من استحوذ عليه اتباع الهوى واتباع الشهوات انقطع عنه موارد التوفيق. وقال بعض العلماء: الكفر بأربعة أشياء: الغضب والشهوة والرغبة والرهبة. ثم قال: رأيت من مدة اثنتين، هذا العالم يقول في الرغبين جرائم في الغضب والشهوة والرغبة والرهبة. قال: رأيت من مدة اثنتين رجل غضب فقتل أمه. يقول: أنا اطلعت على قصة واقعية ان واحد وصل به الغضب لدرجة انه قتل امه، ورجل عقل فقتل الصبر. واحد وقع في الشهوة والهوى حتى اخرجه ذلك عن الاسلام الى النصرانية، مثل ما حصل لهذا المسلم الذي كان مع الجيش الاسلامي يحاصرون كثرة الكفار. فاطلعت بنت ملك النصارى او امراه من الحكم النصراني على واحد مسلم فعش من اول نظره، فدعته فطلب الدخول فادخلته، فطلب ان يتزوجها. قالت: حتى تتنصر. فتنصر دخل النصراني. قال: وكان رجل يطوف بالبيت فنظر الى امراه جميله فمشى إلى جانبها ثم قال: أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فكيف لي بهوى اللذات والدين. يقول: أهوى هوى الدين، أحب، وفي نفس الوقت واللذات تعجبني، فكيف لي بهوى اللذات والدين. كيف الجمع بينهم؟ المشكلة أن بعض الناس يتطور ويمكن جمع بينهم، وهذا محال، لا يمكن، لأنها متضادة كما قلنا في أول الدرس. أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فكيف لي بهوى اللذات والدين. المرأة جمع كثيرة. فقالت: دع أحدهما فلا الآخر، دع أحدهما فلا الآخر. وتابعا النقصان والثلاثة، ثلاثة طاعة من النفس اتباع الهوى، لأن صاحب الهوى يعز عليه ويثبت لنفسه أنه يطيع عليها حتى لو كان خالقا. وقع الناس تمر الكفر الذي أوقعه في الكفر أنه لا يتبع أي أمر ولو من الخالق، ولو من الخالق. إكبار وعناد، لأن الهوى تمكن من قلبه وملك عليه أقطار نفسه فصار له كثيرا وموقع له في الفروض. والإنسان ما له تقدير في الجوف إلا أن يطيع ربه وأما أن يطيع نفسه وهواه الشيطان. وعاشرا الاستهانة بالسلوك والكلام، فإن المتبع للهوى قتل قلبه، وإذا قتل قلبه استهان واستهدر في الذنوب والآثام. ولذلك قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذلك مر على همه. فقال لي: ما كان هذه طائفة من أضرار الهوى، وتنفي على فرق الجن أضرار الهوى في الدرس القادم في مشيئة الله تكمل هذا الموضوع والموضوع الآخر. وصلى الله وسلم على نبينا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكنا قد تكلمنا في اتباع الهوى عن أضرار هذا الاتباع، وما الذي يسببه هذا الاتباع من الآفات والأخطار. وسبق الحديث عن أن من أسباب ذلك إهانة الواحد وأن يستجيب للمنصح. ولا خير في قوم لا يتناصحون ولا يسمعون النصيحة فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون هو أهواءهم. والثاني عشر الابتداع في دين الله، وذلك أن صاحب الهوى يميل إلى ما ابتدع وما استحسن. ولذلك قال حماد بن سلمة: حدثني شيخ لهم تابع يعني الرافضة قال: كنا إذا استمعنا فاستحسننا شيئا أو فهوينا شيئا هوانا صار مع هذا الشيء جعلناه حديثا مباشرة، ركبوا عليه حديثا. والابتداع هو الضلال، وكل ضلال في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث عشر التخطط وعدم الهداية إلى الطريق المستقيم. فصاحب الهوى لا يوفق للحق لأنه أعرض عن مصدر الهداية والتوحيد وصار متبعا لهواه لا للكتاب والسنة، فكيف يوفق للطريق الصحيح؟ أفرأيت من اتخذ الهداية من هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وفمن يأتيه من بعد الله أفلا تذكرون؟ والرابع عشر أن من أضرار اتباع الهوى ما يتعدى للآخرين وليس فقط على النفس، ولذلك فهو يضل الآخرين ويبعدهم عن الطريق. لذلك قال عز وجل: وإن كثيرا ليضلون. لماذا؟ وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغيرهم. ليضلون يعني يضلون غيرهم. إذن هذا من أضرار اتباع الهوى أنه يتعدى إلى الآخرين. والخامس عشر أن من نصر هواه فسد عقله ورأيه لأنه خان الله فأفسد عليه عقله. قال المعتصم يوما لبعض أصحابه: يا فلان إذا نصر الهوى ذهب الرأي، إذا نصر الهوى ذهب الرأي. وقال ابن القيم رحمه الله: وسمعت رجلا يقول لشيخنا يعني ابن القيم رحمه الله: إذا قال الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد. الآن هناك ناس يميزون بين الدراهم الزائفة والدراهم الصحيحة. كان الواحد منهم يأخذ الدينار الذهب أو درهم الفضة لمجرد نفسه ووزنه في يده وصوته وهو يضرب في بعضه يعرف هذا صحيح أو مزور. هذه خبرة. فقال: إذا قال الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد. فقال الشيخ: هكذا من خان الله تعالى ورسوله في مسائل العلم فاتبع هواه فإن الله عز وجل يسلبه المعرفة والعلم. والسادس عشر أن من فتح لنفسه في اتباع الهوى ضيق عليه في قدره ومحاسبه. فأشار الله عز وجل إلى هذا في قوله عن الذين تجردوا للحق: جزاء بما صبروا جنة وحريرا. فلما كانت الصبر الذي هو حبس النفس عن الهوى خشونة والتضييق في الدنيا يعني جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة. ولذلك قال أبو سليمان الداراني في الآية: جزاهم بما صبروا جنة وحريرا، أي بما صبروا عن الشهوات. والسابع عشر أن اتباع الهوى يصرع العبد عن النهوض يوم القيامة عن السعي مع الناجين كما صرع في الدنيا بمرافقته لأهل الأهواء. قال محمد بن أبي الورد: إن لله عز وجل يوما لا ينجو من شره من قاد لهواه. يوم له شر، ما هو هذا اليوم؟ يوم القيامة. ما هو الدليل على أن يوم القيامة له شر؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم يوما كان شره مستطيرا. فالذي يتبع الهوى لا ينجو من شر ذلك اليوم. قال محمد بن ابي الورد: ان لله عز وجل يوما لا ينجو من شره من قادم لهواه. وإن أبطأ الصرع نهضة يوم القيامة صريع شهوته. صريع شهوته أبطأ الناس قياما من الصرع. والثاني عشر أن اتباع الهوى يحد العزائم ويوزنها، ومخالفته مخالفة الهوى تشد العزائم وتقويها. عزيمة هي مرتب العبد إلى الله والدار الآخرة، فمتى تعطل المرتوب تعطل المسافر. قيل ليحيى بن معاذ: من أصح الناس عزما؟ قال: الغالب لهواه. ودخل خلف بن خليفة على سليمان بن حبيب بن المؤلف وعنده جاري يقال له البدر من أحسن الناس وجهه، فقال له سليمان: كيف ترى هذه الجارية؟ فقال: أصلح الله الأمير، ما رأت عيناي أحسن منها قط. فقال له: خذ بيدها. فقال: ما كنت لأفجع الأمير بها وقد رأيت شدة إعجابه بها. قال: ويحك، كلها على شدة عجبي بها، ليعلم هواي أني له غالب. هذا الأمير كان عاقلا. قال: كلها على شدة عجبي بها، ليعلم هواي أني له غالب. فأخذ ذات بيدها وهو لا يكاد يقدر إن وجد هذه الأمة، وخرج وهو يقول: لقد حزاني وأعطاني وفضلني عن بل مسألة منه سليمان، أعطاني البدر قولا وإحلاف أحمد الصلح في محاسنها، والبدر لم يعطه أنت ولا جان، ولست يوما بما من فضله أبدا حتى يغيبني لحد وأبحاني. والتاسع عشر أن مثل راكب الهوى كمثل راكب فرس حديد، فرس حديد صعب جموح لا لجامع. راكب فرس شرد منطلق بدون لجام، فيوشك أن يقرعه الفرس من خلال جليل أو يسير به إلى مكان. قال بعضهم: أسرع المطايا إلى الجنة الجهد بالدنيا، وأسرع المطايا إلى النار بالشهوات. ومن استوى على متن هواه، يعني ركب عليه مثل الدابة، أسرع به لدواب هلكاته. وقال بعضهم: أشرف العلماء من هرب بدينه من الدنيا، أشرف العلماء من هرب بدينه من الدنيا واستصعب قياده على الهوى. وقال عطاء: من غلب هواه عقله فجزعه صبره صبر. افتضح يعني من الدين الفضيحة الكبرى. من غلب هواه عقله، يعني هو تغلب على العقل فصار العقل هي الفضيحة. ومخالفة الهوى مطردة للداء عن القلب والبدن، ومتابعة الهوى مذلبة للداء في القلب والبدن. وأمراض القلب كلها إذا اكتشفها كلها من متابعة الهوى. والعشرون أن أصل العداوة والشر والحسد الواقع بين الناس من اتباعه، فمن خالف الله أراح قلبه وغجله وجوارحه فاستراح وأراح. قال القبل الوراق: إذا غلب الهوى أظلم القلب، وإذا أظلم ضاق الصدر، وإذا ضاق الصدر ساق الخلق، وإذا ساق الخلق أبغضه القلب وأبغضه. هذا كله من الهوى. والحادي والعشرون: تمكين الإنسان لعدوه منه. وأعدى عدو للمرء شيطانه وهواه، وأصدق صديق له عقله النار له، والملك الذي يلهمه الخير. فإذا اتبع هواه أعطى بيده لعدوه واستأثر له، كأنه سلم نفسه العدو الصارع له أسيرا، وساء صديق وأساء. وهذا بعين جهد البلاء وبلاء الشقاء سوء القضاء وشمال البلاد. والثاني والعشرون أن لكل عبد بداية ونهاية، فمن كانت بداية اتباع الهوى كانت في هذا الذل والضرار والحرمان والبلاء بحسب ما اتبع من الهوى، بل يصير له ذلك في نهايته عذابا يعذب به في قلبه. كما قال الشاعر: مآل كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. مآل كانت في الشباب لأهلها عذابا جمع عزف هو ماء طيب للدراج من الطعام والشراب. مآرب أغراض نفسية وشهوات، مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. فلو تأملت كل صاحب حال سيئة لرأيت بداية الاجتهاد مع هواه وإيثار الهوى عن العقل، ومن كانت بدايته مخالفة الهوى كانت نهايته العز والشرف والغنى والجاع عند الله عندنا. قال أبو علي الدقاق: من ملك شهوته في حال شليبته أعزه الله في حال كهولته. من ملك شهوته في حال الشباب أعزه الله في حال كهولته. ابن جرير الطبري رحمه الله كان من أصحاب السند الحسن للعبادة والطاعة والدين، ويغلب هواه ويقهر هواه، ولذلك بلغ 80 عمره، أكثر من 80. فمت كان مرة في مجلس مع طلابه والناس، فبدأت قام قومة شديدة لما نهضوا قام كأنشط ما يكون، فاستغرب أن هذا ابن 80 يقوم هذه القومة. وكان بعض قال: هذا الشيخ يعني لا تليق به هذه القومة. قال: تلك جوارحنا حفظناها صغر فحفظها الله لنا في الكبر. وقيل للمؤلف: بما نلت ما نلت، يعني وصلت إلى هذه الدرجة والمستوى؟ قال: بطاعة الحج وعصيان الهوى. هذا في الدنيا، لكن في الآخرة جعل الله الجنة نهاية عظيمة لمن خالف هواه، والنار نهاية شنيعة لمن اتبعه. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال بعض السلف: وهذه أقوال لهم في ذم الهوى من السعي كيف كان موقفه منه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اقدعوا هذه النفوس عن شهواتها. والقدع هو الكف والمنع، اقدعوا هذه النفوس عن شهواتها، كفوها وامنعوها من الشهوات، فإنها قلاعة تنزع إلى شر غاية. إن هذا الحق ثقيل مريب، وإن الباطل خفيف وبيد، وترك الخطيئة خير من معالجة التوبة، ورب نظرة زرعت شهوة، وشهوة ساعة أوردت حزنا طويلا. وقال عبد الله بن مسعود: إذا رأيت الناس قد أمادوا الصلاة وأضاعوا الأمانة واستحلوا الكذب وأكثروا الحلف وأكلوا الربا وأخذوا الرشا وشيدوا البناء واتبعوا الهوى وباعوا الدين في الدنيا، فالنجا ثم النجا فكلتهم انجوا بنفسهم ما يعاد بينهم. قال ابو الدرداء: إذا أصبح الرجل استمع هواه وعمله، فإن كان عمله تبعا لهواه فيوم ليومه. تقول: إذا أصبح الرجل كل يوم واحد جسمه تكون من النوم، يجتمع هواه وعمله، فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صالح. قال الزبير بن عبد المطلب: واجتنب. قال الخالد بن عبد المطلب: وأجتنب الكبائر حيث كانت، وأترك ما هويت لما خشيت. أترك ما هويت لما خشيت، فأنا مستعد أترك ما يدعوني إليه الهوى بأجل خشيتي لله عز وجل. وعن علي رضي الله عنه قال: إنما أخشى عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى، فإن طول الأمل ينسي الآخر. وإن الدنيا قد ترحلت مجبرة، وإن الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، تكون من أبناء الآخرة، لا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وقال رضي الله عنه: إياكم وتحكيم الشهوات على غفر، فإن عاجلها سبيل وآجلها وخيم، فإن افترض يعني النفس تنقاد بالتحذير والإرهاب فتوقفها بالتدليل والإرهاب، فإن الرغبة والرهبة إذا اجتمعا عن النفس ذلت يقما والقادر. وعن ابن عباس قال: ليأتين على الناس زمان يكون همة أحدهم فيه فضله ودينه أهواء، مثل أهل البدع دينهم أهواء هوى يأوى شيء يتبعه ويجعله دينا. وعن أبي الدرداء كان يقول: من كان الأجوتان همة خسر ميزانه يوم القيامة. وقال: العقل والهوى يضطرعان فإنهما غلب مال لصاحبه. وقال ابن دريد: وآفة العقل الهوى كمن علا على هواه عقله فقد سجى، وآفة العقل الهوى كمن علا على هواه عقله فقد سجى. ما إعراض عقله؟ وآفة العقل الهوى كمن علا على هواه عقله فقد سجى. وين الفاعل؟ اصبر يا شيخ اصبر، استعجالك اوجى بك الفاعل على الفعل على الفاعل عقل. والفعل هذا مبني للمجهول ولا للمعلوم؟ على يعني مبني للمعلوم. طيب هذا ايش فاعل؟ طيب. وقال عمر بن عبد العزيز: افضل الجهاد لهذا الهوى. وقال سفيان الثوري: اشجع الناس احبهم من الهوى امتناعا. ومن المحقرات التي يحقرها الناس يحتقرونها: تنتشره بقاء، ويقولون ان هشام بن عبد الملك لم يقل بيت شعر الفصل الا هذا البيت: إذا أنت لم تعط الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال، إذا أنت لم تعط الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال. قال ابن عبد البر: لو قال إلى كل ما فيه عليك مقال كان أبلغ أحسن. قال ابن مسلم رحمه الله مقال ابن عبد البر الزوجي. وقال بعض الحكماء: إنما يحتاج الجليل بالرأي والتجربة إلى المشاورة ليتجرد له رأي من الهوى. يعني لو قيل هذا حكيم كبير ليش يشاور؟ يقال: حتى يتجرد رأيه عن الهوى، يعني الهوى غلام من الإنسان. وقال بعضهم: اعط النساء وهواك واصنع ما شئت، اعط النساء وهواك واصنع ما شئت. طبعا ما خلص الكلام لانه هناك نساء خلفنا يسمعن الكلام. قال ابن عبد البر: لو قال اعطي الهوى لاكتفى، ما في داعي اعطي الهوى، ثم الهوى قد ياتي من رجل قد ياتي من امراه. صح؟ هذا عبد بن عبد البر جيد. قال ابن عبد البر: لو قال اعطي الهوى لاكتفى. قال ابن المفلح: وطبق ابن عبد البر وكان اوجد، لأن الهوى هو الآن كل شيء، إذا أعطيت الهوى خلاص. وقد ابتدع بعضهم جماعة من الحكماء لترك الهوى، وللشافعي: إذا حار وقتك في معنيين ما عرفت ترد حيهما، وأعياك حيث الهوى والصواب، ولا عسيت من أيهما الهوى وأيهما الصواب، فدع ما هويت فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاد. كان يقال: إذا غلب عليك عقلك فهو لك، وإذا غلب هواك فهو لعدوك. قال عمر بن معاوية: من أفضل الناس؟ قال: من كان رأيه مضطرادا لهواه. قال أعرابي: أشد جولة الرأي عند الهوى، أشد جولة الرأي عند الهوى، وأشد فطام النفس عند الصبر. وقال نبطوي: إلا المرآة لا تريك خدوش وجهك في صباح إذا صار في مطر، وكذلك نفسك لا تريك عيوبك في هوى. قال الشعبي: إنما سمي الهوى لأنه يهوى بصاحبه. وقال الأوزاعي: قال الشيخ لأوليائه: من أي شيء تكون بني آدم؟ فقالوا: من كل شيء. قال: فهل تأتونه من قبل الاستغفار؟ قالوا: كيف ذاك شيء قلنا للتوحيد. قال: لقد ابتلنا فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. قالوا: فبت فيهم الاهواء. الاهواء هي اهل البدع، اهل البدع الان، صاحب البدع، اصحاب الطرق هؤلاء البدعيه، البدعيه سواء كانت بدعوة القضاء والقدر كالجبرية والقدرية، أو كانت بدعوة الأسماء والصفات كالمعتزلة والأشاعرة والجهمية قبلهم، أو كانت بدعتهم في الإيمان كالخوارج والمعتزلة والمرجئة. هؤلاء الفرق، هذه الفرق، هل واحد منهم كل يوم يتوب إلى الله من بدعته؟ هل يستغفر الله من بدعته؟ لا. لماذا؟ لأنه يرى نفسه على حق، يرى نفسه على حق. هل ننسيكم بالأخرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ ولذلك خطة إبليس أن ينشر في البشر اتباع الأهواء حتى يرى الواحد منهم نفسه على الحق، فلماذا يستغفر؟ فيستمر. لكن لو أوقعهم في معصية، لو إبليس اكتفى إيقاع الناس في الزنا والخمر والريبة فقط، الناس يعرفون حرام وقد يوفق نفس التوبة. لكن إذا أوقعهم في البدع في الأهواء هذه، كل واحد يرى نفسه على صواب، وليش يستغفر؟ إذا رفضت من أنت تستغفر. وعن جعفر ابن الزمرقان قال: بلغني عن ابي منبه انه قال: ان من اعوان الخلائق على الدين الزهاده في الدنيا، واوشكها ردا اتباع الهوى، ومن اتباع الهوى الرغبه في الدنيا، ومن الرغبه في الدنيا حب المال والشرف، وان من حب المال والشرف استحلال الحرام وغضب الله. وقال ابو سهل: سمعت عبد الله بن احمد يقول: سئل ابي من تكون واحد، فقال: ترك ما تهوى لما تخشى، لأجل خشية الله الآخرة بترك الهوى. وقال أبو حازم: قاتل هواك أشد مما تقاتل عدوك. وقال ابن المبارك: ومن البلاء وللبلاء علامة أن لا ترى لك عن هواك نزوع، العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويزوع. ومن البلاء وللبلاء علامة أن لا ترى لك عن هواك نزوع، العبد عبد النفس في شهواته، والبر يشبع مرة ويجوع. والحاء إذا كان غلبت أموات الهوى، فسيصبح العالم مخلوق في الدنيا يبيع ما يدعيه من العلم، والجاهل عاجز له مستمد بالفتنة في عالمه، فالمقتل لا يسمع والمقتل لا يشفع. فكل قد شغله الشيطان بخوف الفقر. هذا كان رسالة، كان من عادة السلف، هذه سنة مفقودة، أن بينهم رسائل، كل واحد يوصي الثاني، كل فترة يوصي رسالة لأخيه يوصيه، كل واحد يوصي الآخر، في تواصل بينهم، تواصل حق الصبر. يعني هذا يمكن تحصل اليوم لبعض الناس الذين يرسلون رسائل جوالات، يتفقد واحد فيها اخاه برساله قصيره نصيحه، فهذا اسحاق بن عبد المؤمن الدمشقي يرسل الى احمد بن عاصم الانطاكي، هذا في انطاكيا وذاك في دمشق، فكان في كتابه: اذا اصبحنا في جهل الحيره تقترب علينا امواجه يغلبه الهوى، العالم منا والجاهل، فالعامل منا مقتول بالدنيا يبيع ما يدعيه من العلم، والجاهل منا عاشق لها مستند من فكرة عالمه، فالمقل لا يقنع والمكبر لا يقنع. فكل قد شغل الشيطان قلبه بحوض الفقر، فأعاذنا الله وإياك من قبول عدو به وتركنا عدة رب العالمين. يا أخي، من قبول عدة به وتركنا عدة رب العالمين. يا أخي، لا تفهم إلا مؤمنا يعينك بعقله ومصادق قوله أو مؤمنا تقيا، فمتى صحبت غير هؤلاء أو رسولك النصر في دينك. وقف في السريرة في أمورك، وإياك والشرك والرغبة، فإنهما يسد ذلك القناعة والرضا. وإياك والنيل إلى الهوى، فإنه يصدك عن الحق. وإياك أن تظهر أنك تخشى الله وقلبك فاسد. وإياك أن تظهر ما إن أظهرته أخزاك، وإن أظهرته أخزاك. والسلام. وقال إبراهيم: أشد الجهاد لهذا الهوى، ومن منع نفسه هواه فقد استراح من الدنيا وخلاقها وكان محظورا من هداه. الهوى يرد وخوف الله يشفي. واعلم ان ما يزيل عن قلبك هواك اذا خفت من تعلم انه يرى. وقال ايضا: بلغني ان عمر بن عبد العزيز قال لخالد بن صفوان: عزني واوجد. فقال: يا امير المؤمنين، ان اقواما غرهم ذكر الله وفتنهم حسن الثناء. غرهم ذكر الله وفتنهم حسن الثناء. الناس يثنون عليك وانت ما كنت وانت كذا وانت، فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك. فلا يغلبن جهل غيرك بك، لا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك. اعاذنا الله واياك ان تكون مغرورين وبثناء الناس مسرورين، وعما افترض الله علينا متخلفين ومقصرين، والى الاهواء مريدين. تذكر ثم قال: اعاذنا الله واياك من اتباع الهوى. والهوى تركه دواء واتباعه داء. تصبر على الدواء كما تخاف من الداء. وقال الشاعر: صبرت على الايام حتى تولتي، والزمت نفسي صبرها كاستمرتي، وما النفس الا حيث يجعلها الفتى، فان صنعت ساقت والا تسلت. وقال معاويه: المروءه ترك الشهوات وعصيان الهوى. فاتباع الهوى يذهب المروءه ومخالفته تنعشها. وقال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومه الاداب الجميله الجليلة التي هي جديرة الشفر على طولها: فمن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد، وفي طمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي ليلها ما تشتهي ذل فرد، ولا تشتغل إلا بما يكسب العلا، ولا ترد النفس النفيسة بالرد، وفي خلوة الإنسان بالعلم أنسه، ويسلم دين المرء عند التوحد، ويسلم من قيل وقال ومن أذى، جريح ومن واش فغيظ وحسد. فقل حنس بيت فهو ستر لعورته، وحفظ الفتى عن كل غاو ومفسد. وخير جريح المرء كفر تفيده، علوما وآدابا وعقلا مميز. وخالق إذا خالقت كل موفق من العلماء أهل التقى والتفكر، يفيدك من علمه وينهاك عن هوى، فصاحبه تهدى هداه وترشد. وإياك والهمال إن قمت عنه والبدي، فإن المرء بالمرء يبتدي، ولا تصحب الحمقى فبالجهل اليوم صلاحا لشيء يا أخا العزم يفتدي. ونريد أن نعرف قليلا على موضوع اتباع الهوى في المسائل الفقهية والأحكام الشرعية، لأن هذه بلية عظيمة انتشرت الآن في هذا الزمان. فتأتي وتقول: لا، هذه مسألة لدي، أفتى فلان من العلماء بعدم فلان. يقولون لك: وما في علماء غيره؟ تقول: قال مشايخنا وعلماؤنا: الحكم المسألة فيها كذا وكذا. يقولون في علماء في بلاد أخرى. وإذا قلت هذه المسألة لا تجوز حتى العلماء تحريمها يقولون وما في علماء تقول بجوازها ابحث زوج ويستفتي بعضهم شيخا فإن لم يعجبه الجواب ذهب إلى آخر يستفتي وهكذا حتى يعثر على واحد يقول لهم كيف عنه الحق. والمتبرعون بالفتية التي ترضي أهواء الناس متوافرون وهذا من البلاء. ويظن البعض أنه إذا وضع بينه وبين المال شيخا بزعمه نجم بل هو هالك وشيخه معه لأنه اتبعه لما يرضيه لما يرضي هواه فلأن فتواه وافقت هواه اتبعه ولما وافقت هواه بقي يبحث عن شيء آخر وهكذا. هذه المسألة اتباع الهوى في الأحكام والفتاوى صارت الآن منتشرة في عقلنا وصار الناس ممن توسد الأمر من غير أهله وبرز على الناس وظهرت الصحف والشاشات من يفتي للناس على أهواءه فصار هناك فساد كبير وشر مستمر. وإذا ذكر الهوى تبادر إلى الذهن أنه يتعلق بالأمور العملية وبالشهوات الذات بينما إذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا أن الهوى يسمع كل مخالفة للكتاب وقد جعل الله تعالى الهوى مضاد للشرع أي شيء خلاف الشرع فهو هوى فهو هوى. وفي باب العلميات من العقائد لبعض لا يشعر بأنه يخالف أصلا بل ربما يشعر أنه على الحق وأنت على الباطل. ولذلك سبق الكلام بأن إبليس دخل عليهم من باب اتباع الأهواء. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والأحباب يجعل من أهل الأهواء يجعل من أهل الأهواء كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه والعلم بالدين لا يكون إلا بهدي الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تحدث عن الطرق المتبعة وأن أصحابها أتباع الهوى وأن أتباع السنة أصحاب العلم والعدل والهدى ومخالفي السنة مخالفو السنة أصحاب هوى وجهل وظلم. وقد قال عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فالشريعة معلوم وكل ذوق ووجه وتفكير وجهة وجهة لا تشهد لها الشريعة فهي من أهواء الذين لا يعلمون ولهذا كان السلف يعدون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين من أهل الأهواء ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء ويذمونهم ويأمرون بأن لا يغتر بهم وهكذا. قال يونس بن عبد الأعلى تدري قلت للشافعي تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا يعني يريد ليس من سعد وغيره كان يقول لو رأيته يمشي على الماء لا تكلمه ولا تعبأ به ولا تكلمه فقال الشافعي فإنه والله ما قصر. فعليه بن سعد يقول هؤلاء المبتدعة كذب بعض الصوفية مثلا يدعون كرامات يدعون وهم على ضلال. فقال هذا فقال هيك اسمه الله لا تجحري ولا تعبأ ولو رأيته يمشي على الماء ويطير في الهواء. لماذا؟ لأن الشياطين تساعدهم على مقاصدهم السيئة وتجعل الناس معجبين بهم ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله يذهب لمناظرتهم يقول: كنت أدخل على الواحد منهم حوله الناس وهو في الهواء معلق معلق، وهو يعرف شيخ الإسلام من هذا تحليل الشياطين، فيقول له: أتبع هذا، انظر إلى شيخنا وكراماته، هذا هو في الهواء، مع أنه شيخ صوفي مبتدع منحرف. قال: فأقرأ آية الكرسي هذا. ولذلك وإن رأيته يطير في الهواء ويمشي على الماء ما عليك من الخوارج. العادة تنخرق للمشرك والمسلم والكافر والموحد والمبتدع والمبتدع، العادة ممكن تنخرق من الولي، ممكن تنخرق من كافر، ممكن ممكن تروح للهند تجد بعض الهندوس أو بعض البوذيين أو بعض السيخ أو بعض الكفر المشركين يحصل له شيء عجيب، ممكن يدخلون سيفا من الظهر من بطن يطلع من الظهر يدخل خنجر في دماغه ولا يسيب منه قطره دم. كيف تعينهم الشياطين؟ الشياطين يعني الجن الذي اخرج، الذي كان مستعدا ليخرج عرش ملكه السبب من داخل قطره ويعبر به الجدران والنوافذ والابواب ويطير به الى من اليمن الى الشام عند سليمان عليه السلام، اللي طلع العرش من داخل الصخر يوديه من اليمن الشام، ما يعجز يطلع يدخل من هنا في سيخ من الشيش يطلع من ناحيه ثانيه، الجن عندهم قدرات الجن. فهؤلاء مثل اصحاب الطرق الرفاعيه وغيرهم الذين تكلم عنهم في اقسام الدينيه الفضائحيه، هؤلاء الذين يلقون الخرق الخضراء وغيرها اصحاب الطرق يدعون ان عندهم كرامات، يقولون انظروا هذا نخله واحد قطره في السجن على سن المشهد ويضع خنجر في دماغه ولا في المشهد ويدخل سيخا من هنا ويخرجه من الطرف الاخر ولا في المشهد، ممكن يصعد في الهواء كان يصعد على سن المشهد، بل ويذهب في نفس اليوم يذهب الى مكه ويرجع ويقول الحجاج اني رجعوا بعد شهر وشهرين رايناه في عرفه رايناه في مكه رايناه في الحرم. قال شيخ الاسلام: ومن منكراتهم انهم يمرون من ميقات ويقيمون منه، يعني الجن يستعجل ما يوصف الوقت فيه فجاه يوصيه بسرعه فيمرون من ميقات ويقيمون منه. فاذا يقول الليث بن سعد رحمه الله يقول: لو رايته يمشي على الناس لا تثق به ولا تعبث به ولا تكلمه. قال الشافعي: فانه والله ما قصر. وقال عاصم: قال ابن عاري: تعلم الاسلام فاذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فانه الاسلام ولا تحركوا الاسلام يمينا وشمالا وعليكم بسنه نبيكم الذي كان عليه اصحابه واياكم هذه الابواب التي تلقي بين الناس العداوه والبغضاء. فحدثت الحسن يعني بسلامه العاليه فقال: صدق ونطق. فحدثت حفصة بنت سيرين فقالت: أبا علي أنت حدثت محمدا بهذا؟ قلت: لا. قالت: فحدثه إذا. انطق لا سلام فيه انطق. وقال أبي بن كعب: عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله فغابت به عيناه من خشية الله فيعلمه. علاج من دفع هذا لا يسلم. وما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذ يعني على هذه الموسى إذ أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها ولتحط عنه ولتحط عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون على من هذه إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون على من هذه الأنبياء وسنتهم. وكذلك قال عبد الله بن مسعود: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقيل لأبي بكر بن أبي عياش، بكر بن عياش هذا رجل صالح من مقرئي الكبار في هذه الأمة، هذا لما حضر الموت قال يزيد يا بني لا تعبد الله في هذه الحجره فاني ختمت القران فيها 18 ألف عام. هذا عند الموت. فهو يريد ان يمنع ولده قال لا تعبد الله في هذه الحجره. وقيل لابي بكر بن عياش يا ابا بكر من ابتلي؟ قال لي اذا ذكرت الاهواء لم يرضى بشيء منها وهذا اصل عظيم. هذه السني اذا ذكرت الاهواء البدع لا يدافع عنها اطلاقا بل انه يرضى منها ولا يرضى بها وهذا اصل عظيم من اصول سبيل الله وخليفته. وكذلك فإن تحدث شيخ الإسلام عن بعض أهل الأهواء الذين جعلوا هناك رسوما وألوانا وملابس معينة وخطوات معينة وأشكال معينة لهم وقالوا هذه أشكال الصالحين وابتدعوا في دين الله ما لم يأذن به الله مثل حلق الرأس غير الحد والعمر. وطبعا تعود حلق الرأس في غير الحج والعمرة مكروه هو من فعل الخوارج في إمام النسل التحديق في إمام التحديق. ولذلك قال اتخذ طوائف من المساك الفقراء الصوفية دينا جعلوه شعارا وعلامة على أهل الدين والنصر والخير من شكل معين وملابس معينة وأكل معين وقالوا هذا هو الطبع هذا هو. فذهب مرة أحد علماء هذا العصر وكان في بداية أمره يبحث عن شخص كان شابا فوجد في البلد رجلا يدعي المشيخة ويدعي أنه من الصالحين وأنه من أولياء الله. فقال ماذا عندك؟ قال أنا أرسلت إلى الله في 40 يوم. قال كيف؟ قال تأخذ هذه الأذكار وتقرأها كل يوم وتأخذ 7 حبات عدد وتفعل كذا كذا وبعد 40 يوم تصل إلى الله. قال اكتب لي بهذا الورقة. فكتب قال اكتب لي اختبرها لي وقع عليها وقع عليها. ثم ذهب ورجع بعد 40 يوم قال أنا جربت هذه الطريقة وما وصلت ما وصلت بشيء. وهذا يزعم أنه يكلم تعالى الله عن ذلك يكلم الله بحبل سرواه طلع يكلم ويسمع. ثم قال أيها الناس ذاك الشاب قال أيها الناس هذا ضلال شيخ المدعوم كذب في أوراق وقال وصلت إلى الله إلى المعين فرج. ومن البدع التي خرجت في عصرنا من اتباع الهوى ما يعرف بحرية الفكر حرية العقيدة حرية الأديان حرية الاختيارات وهكذا. وهؤلاء اتباع الفكر هذا المنحرف في العقيدة الفاسدة الضالة هذه كل على دين دينه الله يعينه ما عندهم أي تمييز بين عقيدة صحيحة وفاسدة وإسلام وكفر وحق وباطل وينادون بما يسمون التعايش السلمي. فيقول كلنا كل أصحاب الأديان كل واحد يحترم الثاني. كيف طيب وين في سبيل الله؟ وين صار المنصرف؟ أين دعوة الله تخطئة أهل الباطل؟ أين قدمك اليهود والنصارى والكفار؟ وأين تحامل؟ وهذه البدعة الجديدة لا شك أنها من أجل اتباعها ويحتجون بقوله تعالى لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين الاحتجاج بها هذا له أحد جوابين كبيرين أشار له أهل العلم. الأول أن الآية منسوخة بآية السيف قاتل المشركين كافة. الرد الثاني من احتج الآية هذه أنها خاصة بأهل الكتاب إذا رضوا بذبح الجزية فإذا وصلنا إلى بلد في الجهاد في ناس من أهل الكتاب قالوا لا نقاتلهم ادخلوا إلى بلدنا احكموا بالشريعة الإسلام لكن نريد البقاء على ديننا ندفع لكم الدين. نقول قد أجاز لكم ديننا هذا ما دمتم حكمتمونا في بلادكم وفتحتم لنا طريقة لتحكم بالإسلام لتدفعون الجزية لقاء بقائكم تحت حماية المسلمين هذا حق لكم لا إكراه. إذا لا إكراه الدين هذه اللي يحتج بها على حرية الأديان يقول لا إكراه خلص الله على دينك مش ليش لك حرام. نقول هذه آية هذا احتجاج له أحد الجوامين إما بآية منسوخة بآية الحجة وإما أن الآية المقصود بها أهل الكتاب الذين يدفعون الجزية ولا يقاتلون المسلمين ويدخلون من البلدان هذه أقوى الأدلة فيما احتج بهذه الآية لأن كثيرا من أصحاب هذه الحرية العقيدة هؤلاء الضلال أول ما يمسك هذه الآية يشرح وينطلق منها ينطلق منها في الضلال والهوى. وقد أحدث الناس جنوسا من الأهواء المعارضة للكتاب والسنة سموها تارة بصرية بالرأي أو قرية بالفكر وإن شئت فقدت الكافة على الكف لتكون قرية الفكر هي في الحقيقة كافها قبل ذلك كفر وليس فكر وتارة يدخلون من ذلك معهد الدين الإسلامي ونحو ذلك لقد رفعوا لواء حرية بعض الرأي وحرية العقيدة لأجل الدين الإسلامي فماذا تعني حرية الرأي؟ أليس الإثم بقول كلمة الكفر؟ أليس حرية الرأي السماح بالطعن في الإسلام؟ أليس من حرية الرأي الاعتراض على حكم الله ورسوله؟ أليس من حرية الرأي التشكيك في دين الله عز وجل؟ كل من ذا حرية الرأي ليقل من شاء ما شاء فالمجال مفتوح والطريق رحب والصدر واسع ونحن نستوعب الرأي رأي الرأي ورأي آخر فالرأي الآخر قد يكون كفرا رزقا بدعة وظلم حرام الحرام خير يكون الحرية تماما. لقد جاء الإسلام بالدعوة إلى دين واحد وعقيدة واحدة جاء الإسلام بالجهاد في سبيل الله جاء الإسلام بمحو الكفر وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله منهم ويكون الدين كله منهم فهذا الذي يدعو إليه الإسلام ولا يدعو الدين أبدا إلى إبقاء الكفر على ما هم عليه وترك الكفر يجمعه بالأرض وإلا فما معنى أن الله عز وجل أنزل هذا الدين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وحينما نستعير مصطلحات الشرق والغرب ثم نلصقها بدين الله تكون مصيبة فالمصيبة أن يأتي ناس من دم جسدهم ويتكلمون بلغتنا ويقولون حرية الرأي حرية الفكر ويأتون بأدلة القرآن والسنة على حرية الرأي حرية الفكر لا أدراك في الدين ونحن فمن المؤسف أن نستعير مصطلحات الشرق والغرب ثم ننصفها بدين الله ونأتي عليها الأحاديث والدليل وتحت ضغط الورع المنحرف يشتد هؤلاء على المسلمين ويرفعون لواء هذه الجريمه المسماه بحريه الله ويفتحون الطريق للمنافقين وللمرتدين وللكفار ليقعوا في الاسلام وليعلنوا المخالفه لدين الله سبحانه وتعالى هذه الميزانيه الرقيقه وهذه البدعة الجديدة. وكأن هؤلاء لم يقرأوا قول الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فظهر دين لا يذكر من الدين إلا بما يوافق هواه، وغفلت القلوب بهذه الموجات. وقيل إن كل شيء معرض للنفس، وإنه ليس هناك مسلمات، ما في مسلمات من البدع الجديدة التي ينادي بها تيار ما يعرف بالوهمية الآن، إن ما في شيء مسلمات، كل شيء أصله شيء نقاش. حتى لو تكون الرب اثنين مثل عشر، هذا ما ينادي به اليوم تجارة الوسطية المدعومة، ما في مسلمات، كل شيء قابل للنقاش، والميزان مفتوح، فارفع لواء الكفر والذنب قول الخطأ، ويسمحون بهذا، فضحنا عنه، قدرنا نستشعر من رأي ورأي آخر، نحن نتقبل أن يقول من شاء من شاء، وذاك التنكير يقول على الملأ والمجال مفتوح، عامة يسمعون المجال مفتوح، قد يكون أفصح وأبلغ من الذي يرد عليه والمجال مفتوح. هذا تيار الوسطية. ولذلك ما تراه اليوم من الحوارات والقنوات كلها مبنية على هذا. القنوات الفضائية الآن هي تعرف هذا الفكر. هذا الفكر. الرأي ورأي الآخر. حوار مفتوح. نعم. هذا الزنجير مرتد يعرض شبهاته على العامة باسم الرأي ورأي الأرض، باسم حرية الرأي، باسم كل شيء قادر للنقاش. فماذا يبقى لنا من مقدسات؟ وأي أحكام ثابتة بقيت في الدين وكل شيء معرض للنقاش؟ فيقول تحريم الخمر قادر للنقاش، تعدد الزوجات قابل للنقاش، الربا قابل للنقاش، بنناقش يمكن يعني نتوصل اليه. هذا كله على العامه، النساء الصغار والكبار المثقفين وغير المثقفين والذين عندهم علم الجهل يشاهدون. فهذا باب الفتنه الكبرى الذي فتح من القنوات الفضائيه في هذا العصر، هذا الهوى اتباع الأمر. ولماذا كان السلف ينهون عن مجالس أهل البدع؟ ولا يقبلون يأتي واحد يقول لأيوب كلمة، قال ولا بس كلمة، ما يعطى وجه أصل المبتدع. وإذا نوقش يناقش في مجلس، يناقش في مجلس خاص، هو قد يقول يعني أنتم لا تثقون بأنفسكم، نقول بلى نثق بالله تعالى، لكن لا نرى من الحكمة أبدا أن يجمع الجهل والعوام شبهاتك يا أيها المدير، نحن نخاف على دين العامة، نخاف على أنفسنا، نحن أعلم منك أقدر منك على الجواب، لكن ليس من الحكمة أن نعرض دين العامة للفتنة. ولذلك هذا الطرح الذي يحدث الآن مخطط له لأجل نهاية التشكيك، تشكيك العوام بأحكام الإسلام، تشكيك العوام بأحكام الإسلام، استفتاء حول تعدد الزوجات، كم واحد قال نعم كم واحد قال لا، اطرح أي حل للاستفتاء، استفتاء نعم لا بأس، وأي الزاوية متوقف السهل. قال عبد الله بن مسعود من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان ولا يخوض بالنسوان ولا يخاطب من أصحاب الأهواء، وعن مجاهد قال ما من اي النعمتين علي اعظم، ان هداني للاسلام او عافاني من هذه الاهواء. ويروى انه دخل رجلان من اصحاب الاهواء على المسلمين فقال يا ابا بكر احدثك بحديث؟ قال لا. قال فنقرا عليك ايه من كتاب الله؟ قال لا. لتقومان عني او لاقومن؟ فخرج فقال بعض القوم يا ابا بكر وما كان عليك ان يقرا عليك ايه من كتاب الله؟ قال اني خشيت ان يقرا علي ايه من كتاب الله فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. وعن سلام بن ابي مطيع ان رجلا من اصحاب الاهواء قال لايوب يا ابا بكر اسالك عن كلمه، فولى وهو يشير باصبعه ولد كلمه واشار لنا سعيد بخنصره اليمنى. ثم ناتي الى مساله فقه التيسير ومتابعه الاهواء العامه ومجاراه الاهواء العامه. من البدع العصريه التي خرجت الان ما يرى في فقه التيسير. فقه التيسير عباره عن هوى واتباع هوى، جمع الرخص واختراع الرخص، وما يستحيل فقط بجمع الرخص التي هي زلات العلماء. الان مدرسه فقه التيسير هذه طيب القائمة على بعض مشكلة فضائيات فقه التيسير يحاول يجمع لك أي رخصة أفتى بها أو قالها عالم أو أحد في كتاب سابق من أي مذهب كان، وتجمع في قاموس فقه التيسير. وإذا ما وجد يخترع فتوى جديدة، فتوى جديدة الآن تناسب العصر لزعمهم وتخالف الكتاب والسنة، توافق قول الناس تخالف الكتاب والسنة. فيقولون مثلا يبحث من الذي قال إن ربا المسيئة ربا الفضل؟ قال أي نفسي كان بعض العلماء قبل أن يعلم الحكم يفتي بأحد نوعية ربا المجال، وكان فلان يجيز أكل البرد في مكان رمضان، وكان فلان يرى بإباحة نكاح المتعة ما وصل إليه حكم التحريم، وكان فلان يبيح الغنى، وكان فلان كذا. فيجمعون الأفكار كلها ويجعلون في قانون حكم التحريم. وإذا ما وجد مثلا جاءت مسألة عصرية جولة قالوا في الغرب نريد أن نشتري بيوتا، ما يمكن نشتري إلا من بنوك عن طريق البنوك الربوية، البنك يمول شراء البيت ونحن نخصص زيادة، هذا ربا واضح. فيقول هذه ضرورة عقلية، يعني الناس يكون مستأجرين مساكين مستأجرين، فإذا في مدراء شركات مستأجرين 70-80% من البلد مستأجرين، وين كل المساكين هذول يدفعون الزكاة؟ كل البنايات هذه العمارات من كلهم هؤلاء هذا الزكاة؟ يقول هذه ضرورة عقلية شراء عن طريق تمويل الجنوبي. حط قاموس التيسير، حط التيسير، وهكذا كثرت الأهواء في اتباع الرخص، ومن تتبع وصف العلماء فزندق وخرج من دينه فإنه ما من عارف إنه وله قصة أو جنة واحدة على الأقل. فإذا تتبع هذه الأشياء اجتمع فيه الشر كله. ومع طول عبد الناس بعصر النبوة والبعد عن وقت النبوة زادت الأهواء واستولت الشهوات على النفوس ورخصت الدين لدى الناس، وهذا شأنه عندهم. وزاد الصين فتنة ارتباط المسلمين بالغرب الذي استولى على ماديتهم وصدر إليهم الفكر الذي يعتنقونه ويرضخون له، وترك هذا الامر اثره مع الاسف حتى على بعض الدعاه او الذين يشهدون نصره الاسلام ويتصدرون في المجال وفي الكلام، فصاروا يريدون اعاده النظر في بعض الاحكام الشرعيه. يقولون ثقيل على الناس لا يطيقون. ماذا تريدون؟ قالوا مخبز نرغب الناس في الدين. أنتم تريدون إدخال الناس من باب ثم إخراجهم من الدين من باب آخر؟ أنتم تريدون إدخال الناس في دين ليس هو دين الله؟ أنتم تريدون أن تنشروا على الناس إسلاما آخر غير الذي أنزله الله؟ أنتم تريدون أن تقدموا للناس أحكام غير أحكام الشريعة التي أتى بها رب العالمين؟ ماذا تريدون؟ ما هو نوعية الإسلام الذي تريدون التعليم لله؟ وأي شريعة هذه وأي أحكام وأي صفة تريدون أن تقدموها للناس؟ ومن الناس من يتطوع لمتابعته ولا شك بالذات في أهل الهوى والأتباع أتباع كل نعم ويريدون يسرا ولا يريدون مشقة ويريدون سهولة ولا يريدون تكاليف صعبة. هذا خلاص أسهل بعدم صلاة الفجر لأن صلاة الفجر فيها مشقة وأسهل بعدم صلاة الصيف الحار لأن الصوت الصيف الحار مشقة خلاص أسهل بالفطر والقضاء عليه وأسهل بصلاة الصبح الساعة الثامنة. إذا ما دمت أنك تريد أن تخفف على الناس خلاص وقل إن الرضا ضرورة عقلية. فهكذا صار الإسلام الذي يقدم من أقرب الإسلام الذي نزل لكن إيش يعني القابل على دين القابل على دينك القابل على الجنة؟ إيش معنى الحديث هذا؟ إيش معنى؟ إذا نبغى نسهل أي شيء ونلغي أي أحكام نقول هذه عاد النظر فيها الجنة إيش يعني يحس الواحد إنه قابل على الجنة؟ كيف يحس إنه هنا فتنة وابتلاء؟ الله ابتلى الناس بالتكاليف ابتلاهم بالمشاق. إيش يعني إسباغ الوضوء على المكاره؟ ايش يعني قصة الجنة بالمكاره؟ اذا كنت تريد الغاء المكاره من الدين يعني اي شيء يكرهه الناس يشق عليهم تلغيه من الدين فوين الجنة هذه التي تريدون دخولها؟ الجنة قصة المكاره فاين المكاره؟ هل تريدون الغاء المكاره كلها بحجة التخفيف عن الناس وتبريدا بالاسلام؟ انتم ترغبونه في شيء اخر غير الاسلام دين اخر ترغبونه من عندكم. وهذا التمادي يجعل الداعي هذا او المتقدم المتزعم المدعي العلم عبدا لاقوى البشر. يا شيخ هذه ثقيله قلنا خلاص يا شيخ والله هذا طيب مباح. وهكذا يثبت ويطوع الشرع ويطبق اهواء الناس وشهواتهم ويعاد تحكيم دين جديد واحكام جديده وفقه جديد اسمه فقه التيسير قائم على تمييع الشريعه ومراعاه اهواء الناس. ماذا يطلب الناس؟ اسرائيل الاغلبيه في دين يجب ان يقوم الدعاه الى الله بمقاومه داعي الهوى. الشريعة جاءت بمقاومة الهوى وتربية الناس على تعظيم نصوص الشرع والتسليم لها وترك الاعتراض عليها وأن النص الشرعي حاكم لا محكوم وأنه غير قابل للمعارضة ولا للمساومة ولا للرد ولا للتجزئة ولا للتخطيط. وليذكر العامة والخاصة بقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا فيكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا بد من تربية الناس على التعلق بالآخرة وأن الدنيا دافع هواه وأهواء وغل دائم وأن الجنة قد كتبت بالمكاره والنار قد كتبت بالشهوات وأن اليقين ما دل عليه الشرع وما جاء به الشرع هو مصلحة الناس ولو جاهلوه ولو قالوا ليس في هذا مصلحة الناس وأن من مقاصد الشريعة تعذيب الناس لرب العالمين وأن الواحد يرتب المشاق حتى يتعبد يذلل نفسه لله. قال الشافعي المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية الهوى حتى يكون عبدا لله. المقصد الشرعي من وضع الشريعة ليش الله عز وجل وضع الشريعة؟ ليش ألزم الناس الشريعة؟ الغرض إخراج المكلف عن داعية الهواه حتى يكون عبدا لله. وليتذكر هؤلاء القوم أن مجارات الناس في التلخص والتيسير لا تقف عند حد. فماذا نفعل بمن تتبرم من لبس الحجاب؟ ومن يتبرم من صيام الحر في رمضان؟ ومن يتتبع عن سفر الحج ما فيه من المشقة والأمراض المعدية؟ وماذا نصنع بالجهاد الذي فيه تضحية النفس والمال؟ فإذا كنا نريد أن ننسلخ من أي شيء فيه جفن، فأي دين هذا الذي نريد اتباعه؟ والتيسير الذي يسره الله للناس وأخذ به هذا الشرع. أما الآخر تيسير بدعي. في التيسير الشرعي المسح على الخفين والجوربين المقيم يوم وليلة ومسافة ثلاثة أيام. تيسير شرعي من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا تيسير شرعي. أما تأتي وتقول الربا ضرورة عقلية، هذا كلام فارغ. وختاما في هذا الموضوع، فإننا نريد أن نعرف ما هو علاج الحول. أولا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ودعاءه عز وجل حتى يوفق العبد ويقيه شر هذه الأهواء ويقيه شر هذه الأهواء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وكان مسافر القصاص قال: كان إبراهيم يدعو فيقول: اللهم اعصمني بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من اختلاف في الحق ومن اتباع الهوى بغير هدى الدين ومن سبيل الضلال ومن شبهات الأمور ومن الزيغ والسبك والكفران. ثانيا لا بد من منع القلب بما يقال في الهوى من محبة الله والقرب منه عز وجل. وجاء اتباع الهوى والإعجاب بالنفس لا يلائمه كما قال ابن القيم: كثرة قراءة القرآن واستقرار الوسع في العلم والذكر والزهد، وإنما يزيله إخراجه من القلب بذنبه. وفي كتاب روضة المحجين ابن القيم ذكر فصلا في علاج الهوى قال فيه: فإن قيل كيف يتخلص من هذا من قد وقع فيه؟ فالجواب بأمور. أحدها عزيمة حر يغار نفسه وعليه. عزيمة حر أتتخلص من الهوى، تقاوم الهوى، تحتاج إلى عزيمة حر يغار نفسه وعليه. ثانيا جرعة صبر يصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة. الثالث قوة نفس تشجعه على شرب تلك الجرعة، والشجاعة كلها صبر ساعة. وخير عيش أدركه العبد المؤمن. الرابع ملاحظته حسن موقع العاقبة والشفاء بتلك الجرعة. الخامس ملاحظته الألم الزائد على لذة طاعة هواه. السادس إبقاؤه على منزلته عند الله وفي قلوب عباده، وهو خير وأنفع له من لذة موافقة الهوى. فكر كيف تحفظ منزلك عند الله، وقدم هذا على لذة الهوى. السابع إيثار لذة العفة وعزتها وحلاوتها على لذة المعصية. الثامن فرحه بغلبة عدوه وقهره له ورسله خاشئا بغيظه وغمه وهمه حيث لم ينل به. والله تعالى يحب من عبده أن يراهم عدوه ونذيره. فإبليس عدو لله، فالله يحب أنك تغيظ عدوه عز وجل وتغيظ فيه وترده خاشئا وهو حسير، كما قال تعالى: ولا يطؤون موقعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا الا كتب لهم به عمل صالح. وعلامة المحبة الصادقة مغايظة أعداء المحبوب ومراغمته. التاسع التفكر في أنك لم تخلق للهوى، وإنما خلقت لأمر عظيم لا ينال إلا بمعصية الهوى، كما قيل: قد هيئوك لأمر لو فضلت له فارفع بنفسك أن ترعى مع الأمل. العاشر أن يسير بقلبه في عواقب الهوى فيتأمل كم أفادت معصيته من فضيلة، وكم أوقعت في رذيلة، وكم أكل منعت أجلال، وكم من لذة فوتت لذات، وكم من شهوة انكسرت كيانا ونكست رأسا وقبحت ذكرا وأورثت أما وأعقبت جلدا وألزمت عارا لا يسلمه الناس غير أن عين صاحب الهوى عليا. الحادي عشر: أن يتصور العاقل انقضاء غرضه ممن يهواه، ثم يتصور حاله بعد قضاء وفر وما فاته وما حصل له. فالآن لو جاء داعي الهوى للزنا بامرأة أو لست محرمة مع أمره، فليتخيل هذا الفتح إلى الحرام نفسه بعد المعصية، والآن لسه ما وقع، فليتخيل نفسه بعد الزنا وبعد الفاحشة كيف سيكون حاله؟ سيكون نازما كئيبا كئيبا ضيق الصدر يكره نفسه. فما دام الآن النهاية سيئة فالآن أنت ممكن تتدارك ما صار شيء. فأفضل الناس من لم يرتكب سببا حتى يميز لما تبني على صدره. الثاني عشر: أن يتصور ذلك في حق غير حق المصور ثم ينزل من سوى تلك المنزلة. الثالث عشر: أن يتفكر فيما تصالحه نفسه من ذلك ويسأل عنه عقله ودينه باقتراره لأنه ليس بشيء. من العلاجات ذكر الممنوعون الآن لو جاعي الهوى قال اذهب للزنا بالرمى مثلا، قال ابن مسعود: إذا أعجب أحدكم امرأة فليذكر مناسينها، تذكر ما في مكانتها من البول وما في أنفها مما يخرج تعاطف. وهذا أحسن من قول أحمد بن الحسين: لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسديه لم يسده. لو فكر العاشق هذه الصورة الشخص الذي يعشقه شكل المعشوق بعد 70 سنة، كيف شكل المعشوق بعد 70 سنة؟ لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسديه لم يسده. الرابع: أن يأمر لنفسه من ذل طاعة الهوى، فإن من ما أطاع فإنه ما أطاع أحد الهوى فقط إلا وجد في نفسه ذلا. ولا يستر في قول أتباع الهوى وكبرهم فهم أذل الناس خواطر، قد جمعوا بين قصيدتين الكبر والذل. فلو قال هؤلاء أتباع الهوى يسافرون بسيارات شبح الحين ما في، أنا سمعت قبل يومين جاء واحد في سيارة اسمها زيادة وقال هذه من المستجدات، فالآن يركبونها بثياب فخمة بشكل حسن يذهبون إلى أماكن في المعصية. فإذا تأمل حاله وبعض الناس يهتم بهذا فيقول لا يغرك قولا لا يغرك قولا هذه المعصية ولا جاهل. أن يأنف من ذل نفسه من ذل طاعة الهوى، ولا يغتر بقول أتباع الهوى وكبرهم فهم أجد الناس خواطر، قد جمعوا بين فضيلتين الكبر والذل. الخامس عشر: أن يواجه من تدعو نفسه الهوى بين سلامة الدين والعرض والمال والجاه وليل البث المطلوبة، فإنه لا يجد بينهم إلا البذلة، فليعلم أنه من أسفه إذا بيع هذا الجهاد. فالثالث عشر: أن يأنف لنفسه أن يكون تحت قهر عدو، فإن الشيطان إذا رأى من العبد ضعف عزيمة وهمة وميل إلى هواه طمع فيه وطرح وألجله لجانب الهوى وساقه حيث أراد. السابع عشر: أن يعلم أن الشيطان ليس له مدخل على ابن آدم إلا من باب الله، فإنه يطيح به من أين يدخل عليه حتى يفسد عليه قلبه وأعماله، فلا يجد مدخلا إلا من باب الله، فيسري معه سريان السم في الأعضاء. الثامن عشر: أن الهوى هو حضار جهنم المحيط بها، فحول جهنم هوى فمن وقع فيه وقع فيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حفت النار للشهوات. فلما خلق الله جهنم قال لجبريل: اذهب انظر إليها. قال في الحديث: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعض. فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيقول. فأمر بها فحفت الشهوات. وقال لجبريل: ارجع فانظر إليها. فرجع إليها فإذا هي قد حفت الشهوات. فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يسمع منها أحد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. التاسع عشر: إن مخالفة الهوى تورث العبد قوة في بدنه وقلبه ولسانه. وقال بعض السلف: الغالب للهوى أشد من الذي يفتح المدينة وحده. واحد يغزو بلد وحده ويفتحه. وفي الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الله. وكلما تمرن العبد على مخالفة هواه اكتسب قوة إلى قوة. والعشرون: أن الله سبحانه وتعالى جعل في العبد هوى وعقلا، فأيهما ظهر توارى هواه، كما قال أبو علي السفقي: من غلبه هواه توارى عنه عقله. فانظر عاقبة من استتر عنه عقله وظهر عليه خلافه. العقل والهوى يتنازعان، فالتوفيق قليل العقل، والخذلان قليل الهوى، والخذلان قليل الهوى، والنفس واقفة بينهما، فأيهما غلب كانت النفس معه. النفس تتبرج على حلبة الصراع بين العقل والهوى، وتتبع الغالب. العشرون: أن الله سبحانه وتعالى جعل القلب ملك الجوارح، ومعدل معرفته ومحبته وعبوديته، وامتحنه بسلطانيه وجيشيه وعوديه وعزتيه. فالحق والسهل والهدى سلطان، واعوانه الملائكه وبيته الرزق والاخلاص ومجانبه الهوى والباطل، واعوانه الملائكه وجيشه الرزق والاخلاص ومجانبه الهوى. والباطل سلطان، وأعوانه الشياطين وجنده وعزته اتباع الهوى والنفس واقفة بين الجيشين. ولا يسلم جيش على الباطل إلا من ثغرة الهوى، فهي تقادر الخلفة وتصير مع عدوه. الحادي والعشرون: أن الهوى عشق في القلب وغل في العنق وقيد في الرجل، ومتابعه أثير لأنه يقول في رزقه. فمن خالف الهوى عطف من الرزق وصار حرا، وخلع الغل من عنقه والقيد من رجله، وصار بمنزلة رجل سالي لرجل بعد أن كان رجل فيه شركه في اليهود. رب مكسور فبته شهوة فتعرى ستره فانتهك. صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة أضحى منه. وقال ابن المبارك: ومن البلاء وللبلاء علامة أن لا يرى فجع الثواب بالرجوع، العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشفع بارة ويجوع. والثاني والعشرون: أن مخالفة الهوى تقيم العبد في مقام من لو أقسم على الله أضعف، فيقضى له من الحوائج من رب العالمين أضعاف ما فاته من خلاص. فهو كمن رغب عن بعرة وأعطي بدلا منها درة، ومتبع الهوى يفوته من مصالح العاجلة والآجلة والعيش الهنيئ الشيء الكثير لو نسب من الهوى. فإن ترك الهوى كان أسهل بكثير، وما يكون بترك الهوى ليس بشيء بالنسبة لما يبقى من عند الطاعة. وتأمل يوسف عليه لما طول على نفسه لذة الحرام عن امرأة العزيز وخالف هواه، ماذا أعطبه الله؟ بسط الله تعالى له لسانا وقدما ونفسا وعزا بالسلطان بعد خروجه من السجن. لما قبض نفسه عن الحرام بسط الله له يده، بسط الله له يده بالسلطان فصار عزيزا للقضاء. ومن الرؤى والعلامات الصالحة لسفيان الثوري ما رآه عبد الرحمن بن مهدي بعد موت سفيان الثوري، قال في المنام، يقول عبد الرحمن طبعا علماء من زمان العلماء وهؤلاء طلاب عند العلماء وأهل العبادة والزهد والورع والعلم والدين إخوة الله، الواحد يشتاق للأرض جدا، وإذا ما صعب عليه ويتمنى لو يراه في المنام، يتمنى لو يكون له خبر عن الآخرة. فعبد الرحمن بن مهدي لما مات سفيان الثوري رآه في المنام فقال له ما فعل الله به؟ قال لم يكن إلا أوضعه في لحمي حتى وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى، فحاسبني حسابا يسيرا ثم أمر بي إلى الجنة، فبين أنا أدور بين أشجارها وأنهارها لا أسمع سكتا ولا حركة إذ سمعت قائلا يقول سفيان بن سعيد، فقلت سفيان بن سعيد، قال تحفظ انك اثرت الله عز وجل على هواك يوما، تحفظك في يوم من الايام قدمت الله على هواك؟ قلت لي والله، فاخذني النثار من كل جانب، النثار ما يلقى على العروس عاده او على الحضور، قال فاخذني النثار من كل جانب. التاسع والأربعون أن مخالفة الهوى توجب للعبد شرف الدنيا وشرف الآخرة وعز الظاهر وعز الباطن، ومتابعة الهوى تطيره عبدا ذليلا عز الله وعز الناس حقيرا، ويوم القيامة إذا نودي يا أهل الجمع يا أهل الكرم ليقم المتقون فيقومون إلى محل الكرم، وأتباع الهوى يبيحون وجودهم في حرق الهوى وعرقه وألمه بينما المتقون في ظل العرش. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا دواعي الهوى، وأن يصرف عنا سبل الردى، وأن يجعل التوفيق لنا راشدا والعقل لنا مرشدا، وأن يجعلنا ممن يستعظون ومن الذين يتعلمون قبل أن يعلمون قبل أن يعلمه، وكذلك فإن هذا الأمر وهو اتباع الهوى جدير بأن يدرس ويفكر فيه، وأن يكون العبد على حذر دائم منه. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير.